بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو درسنا 32 بإذن الله تعالى وفضله وتوفيقه في سلسلة دروس شرح مختصر الروضة المسمى بالبلبل للعلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله. درسنا الماضي كنا قد ابتدأنا فيه الحديث عن القياس وأركانه، ثم الحديث عن مسائل متعلقة بالعلة المنصوصة والاحتجاج بها، وختمنا بما يتعلق بالقياس وتقسيمه إلى مقطوع ومظنون. درس الليلة بعون الله تعالى هو في صلب القياس، وهو الحديث عن العلة، وذلك أن أركان القياس كما مر بكم 4: الأصل والفرع والحكم والعلة. وركن القياس الأكبر هو العلة، والحديث عنها هو أهم ما يتعلق بالقياس عند الأصوليين، لأن مدار القياس عليه. ألا ترى أنه، أي الفقيه أو المجتهد، يحتاج إلى النظر في العلة والعمل عليها والاشتغال بها أكثر من غيرها من الأركان، بل هي الركن الذي ينطلق منه ويتحرك من خلاله، لأنه متى وجد أصلاً ليقيس عليه الفرع فإن الحكم في الأصل موجود، والأصل الذي يريد أن يعدي حكمه إلى الفرع لن يتم له إلا بعلة. فمدار عمل القياس حقيقة يقوم على ركن العلة، ولهذا تحظى العلة في كلام الأصوليين في أبواب القياس بمزيد اهتمام وكثير عناية، ومباحث أيضا تتعلق بتحرير القول في ركن العلة من نواحي متعددة. حديث اليوم سيتكلم أيضا عن الجهد الأكبر والمحور الذي يشتغل به الأصوليون في العلة. إذن هذان شيئان: الأول أن العلة هي ركن القياس الأكبر وأهم مباحثه، الثاني أن الحديث عن العلة في القياس عند الأصوليين يتناول جوانب أهمها ما سنأخذه الليلة، ألا وهو طرق إثبات العلة، وهو الحقيقة المرتكز الذي يصل من خلاله الأصولي إلى إثبات العلة كونها علة في الأصل. فإذا ثبت له ذلك تأتى له أن يعدي حكم الأصل إلى الفرع بحكمه الذي يريد طالما تحققت فيه العلة. فالنقطة الجوهرية هي كيف يصل الأصولي إلى العلة التي هي ركن القياس الأكبر. هذا ما سنأخذه في درس الليلة إن شاء الله، وهو الحديث عن طرق إثبات العلة. وقبل أن نقرأ فخذها إجمالا، لأن التفصيل سيأتيك في ثنايا الدرس. العلة تثبت بواحد من طرق ثلاثة: النص عليها في الدليل، أو الإجماع عليها بين أهل العلم، أو الاجتهاد واستنباطها عن طريق الفقيه. فثلاثة طرق لا تخرج عنها، أو ثلاثة مسالك لا تخرج عنها إثبات العلة، ونحن نبدأها هكذا كما في ترتيب الكتاب. الطريق الأول هو ورودها في النص، يعني إثبات النص الشرعي للعلة في الدليل. ثم هذا النص الشرعي إما أن يكون مصرحا بالعلة أو مشيرا إليها بتنبيه وإيماء، فهي درجتان في الطريق الأول. إذن النص الشرعي على العلة له مرتبتان: النص الصريح أو التصريح بها، والمرتبة الثانية الإشارة أو التنبيه أو الإيماء إليها. ثم يأتي الطريق الثاني وهو الإجماع، وليس فيه مراتب لأن الإجماع واحد. فإذا انعقد الإجماع على كون هذه علة لحكم ما فقد تحققت عن طريق الإجماع. يبقى المسلك الثالث وهو الاجتهاد والاستنباط، واستنباط الفقيه للعلة هو الأصعب. ليش؟ لأنها متى ثبتت في النص فورود النص بها يسهل عليك الطريق ويأتيك بالعلة، وإذا انعقد الإجماع أيضا فقد كفيت المؤونة. فأين يتحقق الجهد الكبير عند الفقيه أو الأصولي أو المجتهد؟ في استنباط العلة عندما لا ينص عليها الدليل ولا يشير إليها بتنبيه ولا إيماء، وعندما لا يتحقق فيها إجماع. فيأتي الحقيقة الجهد الأكبر في الاجتهاد في تحرير محل العلة واستنباطها. وهذا مثاله الواضح تحريم التفاضل والربا في الأصناف الربوية الستة في الحديث المشهور: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فها هنا تفاوتت أنظار الفقهاء ومن ثم اختلفوا في تحديد العلة. لما؟ لأنها استنباطية، لأن النص لما جاء ما ذكر علة التحريم في التفاضل في هذه الأشياء، ولأن الإجماع لم ينعقد، فصارت من النوع الثالث الذي هو الاجتهاد فيها واستنباطها. هذا الاستنباط كيف يصل إليه الفقيه؟ يعني كيف قال بعضهم العلة الكيل، وقال آخرون الطعم، وقالت فئة ثالثة بل هي القوت والادخار؟ كيف حصل هذا؟ نعم هو استنبط واجتهد، بس السؤال كيف استنبط؟ هل هو بتفكير محض مجرد، أم هو بتأمل، أم له طرق ومسالك تعين على الاستنباط؟ الجواب هو الأخير، أن استنباط العلة بالاجتهاد أيضا يأتي تحته طرق أو مسالك استنباط العلة، وقد ذكر المصنف منها طرقا ثلاثة التي يسلكها المجتهد ليستنبط العلة من خلال الدليل. واحدة من هذه الطرق هي الدوران أو الطرد والعكس، والثانية السبر والتقسيم، والثالث كما قال عندكم هنا الدوران، وكلها ستأتيك تفصيلا إن شاء الله. فإذا عندنا في البداية التقسيم كالتالي: طرق إثبات العلة للأحكام ثلاثة، النص والإجماع والاستنباط، ثم النص مرتبتان تصريح وإيماء، ثم الإجماع لا مراتب له، والاستنباط أو الاجتهاد في استنباطها أيضا يتأتى بطرق ثلاثة. هذا هو محل درس الليلة إن شاء الله، وسنختمه بالطرق الفاسدة التي تثبت بها العلة خطأ ويأتي التنبيه عليها إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: ومرجع أدلة الشرع إلى نص أو إجماع أو استنباط، وتثبت العلة بكل منها. نعم، قال رحمه الله: مرجع أدلة الشريعة، لا يتكلم عن العلة الآن، يتكلم على أحكام الشريعة، أدلتها سترجع إلى ثلاثة أصناف: إما نص، وإما إجماع، وإما اجتهاد. قال: هي أيضا الطرق التي تثبت بها العلة، إما النص الشرعي أو الإجماع الشرعي أو الاستنباط والاجتهاد الذي يمارسه أهل العلم. نعم، قال: وتثبت العلة بكل منها. نعم. القسم الأول: إثباتها بدليل نقلي. ما الدليل النقلي؟ الكتاب والسنة. نعم. وهو ضربان. وهو ضربان، ما هما؟ صريح وإيماء. نعم. صريح في التعليل، نحو كي لا يكون دولة، لكي لا تأسوا، ليعلم ذلك بأنهم شاقوا الله، من أجل ذلك كتبنا، إلا لنعلم ليذوق وبال أمره، إنما نهيتكم من أجل الدافة، لأمسكتم خشية الإنفاق، حذر الموت. ماذا تلاحظ في الأمثلة كلها؟ إيش نقصد بالتصريح؟ استخدام أداة من أدوات التعليل في كل الأمثلة. كي لا يكون، كي هذه للتعليل صراحة، قال لكي لا تأسوا مثلها، ليعلم اللام للتعليل، ليعلم الله من يخافه بالغيب مثلا، ذلك بأنهم شاقوا الله، أيضا هذا صريح في التعليل، يعني إنما كان الحكم ذلك بسبب هذا، من أجل ذلك كتبنا، هذا صريح، من أجل ذلك، إلا لنعلم من يتبع الرسول، أيضا اللام للتعليل، ليذوق وبال أمره في كفارة صيد المحرم، اللام للتعليل، إنما نهيتكم من أجل الدافة، هذا أيضا صريح في التعليل، من أجل، والدافة المقصود بها قوم من الأعراب قدموا في سنة من سنوات عيد الأضحى وقد كانوا محتاجين إلى الصدقات عليهم، فنهى رسولنا صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، من أجل حث الناس على عدم إمساك اللحم تصدقا به، ولم يكن هذا نهيا مستمرا، ثم رفع عليه الصلاة والسلام هذا الحظر قائلا: إنما نهيتكم من أجل الدافة، يعني إنما كان المنع السابق من أجل كذا، فلما زالت العلة رفع صلى الله عليه وسلم الحكم الذي كان نهيا سابقا. إذن لأمسكتم خشية الإنفاق، هذا تصريح، إذن لأمسكتم، حذر الموت الذي يصب فيه كلمة حذر على المفعولية لأجله، فهو أيضا في مقام قولك من أجل الموت أو من أجل حذر الموت. على كل إن هذه أمثلة صريحة ونظائرها كثيرة جدا في القرآن، وأوضح ما فيها استخدامها لبعض صيغ التعليل في اللغة العربية التي تفيد تعليل الأحكام، وهذا متى وجد في الدليل مقترنا بحكم مباشرة فإنك تقول إن العلة في تقسيم الفيء في سورة الحشر كي لا يكون دولة، هذه علة الحكم، لكي لا تأسوا التسليم بالقضاء والقدر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا. فهذا هو مأخذ الإيمان والتسليم في القضاء والقدر، عدم حصول الأسى في الندم والندم على ما قدره الله، ليعلم ذلك بأنهم من أجل ذلك قس عليها كل مثال كذلك. ماذا يستفاد؟ يستفاد العلة. فإذا ثبتت العلة عندئذ متى أردنا القياس ووجدنا العلة متحققة في الفرع كان بإمكاننا تعدية حكم الأصل إليه. وهذا قلت لك فوق أنه أسهل وأوضح طرق إثبات العلة فإنه أقواها. لما؟ لأن الشرع الذي قرر الحكم هو الذي نص على العلة وأتى بها، فبالتالي لا مزيد على ما يأتي به النص الشرعي المقرر للحكم من التصريح بالعلة. نعم. فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة نحو لما فعلت فيقول لأني أردت فهي مجاز. هذه جملة استطرادية لا علاقة لها بالنص لكن فائدة، يعني أنت تقول طالما يأتي التعليل مقترنا بالحكم مفيدا كونه علة، يقول أحيانا يأتي التعليل أو يضاف إلى ما لا يصلح أن يكون علة له. ضرب مثالا نظريا ليس تطبيقيا لكن هو من باب الفائدة اللغوية. أنت لما تقول لقائل لما فعلت الشيء، كونك تسأله بأداة لما المفيدة لطلب التعليل، سيكون الجواب إذن تعليلا صريحا، فيقول مثلا لما غبت البارحة، فيقول لأني كنت متعبا، لأني كنت مسافرا. فهو يقول أحيانا لأني أردت، يقول مثل هذا تسميته علة مجاز. لما؟ لأن الأصل أن العلة هي المقتضي الخارج للفعل، المقتضى الخارجي الذي يقتضي الحكم، وأما الإرادة فليست مقتضيا خارجيا بل هو شيء متصل بذات الإنسان، فالتالي سماها تعليلا مجازا. نعم. أما نحو إنها رجس إنها ليست بنجس فصريح أيضا عند أبي الخطاب، وإن لحقته الفاء نحو فإنه يبعث ملبيا فهو آكد، وإيماء عند غيره. طيب، قال أما نحو إنها رجس إنها ليست بنجس وأمثال هذا، نهى عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بالروثة لما أتي بها وقال إنها رجس أو ركس، وفي الحديث لما سئل عن سؤر الهرة ماذا قال؟ قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فكونه صلى الله عليه وسلم يذكر مثل هذا غير مستخدم فيه أداة صريحة من أدوات التعليل، لكن ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ ذكر الحكم ثم ذكر عقبه وصفا يصلح أن يكون علة. لماذا حرم استعمال الروثة في الاستجمار؟ ها؟ شفت أنت تقول لأنها فاستخدمت لام التعليل، مع أنه ما قال عليه الصلاة والسلام لأنها، فكيف فهمت التعليل فقلت لأنها؟ شفت هذا حصول بدهي، هل هو صريح؟ ها؟ إن نظرت إلى كونه حصل فهم التعليل بداهة قلت هو صريح، وإذا نظرت إلى كونه غير مستخدم فيه أداة من أدوات التعليل قلت هو، وبه حصل الخلاف بين أبي الخطاب وغيره. إذا الخلاف يشبه أن يكون لفظيا. قال أما نحو إنها رجس، يسأل عن سؤر الهرة فيقول صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، لما يعطيني حكما ثم يذكر بعدها جملة ليس فيها أداة صريحة من أدوات التعليل يتأتى كما قلتم قبل قليل، يعني لما قال إنها ليست بنجس لو سألك إنسان طالب علم فقال لماذا حكم بطهارتها، فستقول لي أن النبي عليه الصلاة والسلام علل فقال إنها ليست. هو ما علل، ما استخدم أداة صريحة في أدوات التعليل، لكنه أسلوب عربي واضح يفهم منه إرادة التعليل بهذه الطريقة. السؤال هل هو صريح أم هو إيماء؟ وجهان كما قال لك، فهو صريح عند أبي الخطاب، إيماء عند غيره، وقد خرجنا الخلاف بما يشبه أن يكون لفظيا. إذا نظرت إلى تبادره إلى الفهم جعلته صريحا، وإذا نظرت إلى عدم استخدام أداة صريحة من أدوات التعليل قلت هو إيماء. يتأكد إفادة التعليل إذا اقترن بالفاء. قال عليه الصلاة والسلام في المحرم، قال لا تخمر وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هو شبيه جدا بإنها ليست بنجس، وفي الروثة إنها رجس، لكن وجود الفاء لإفادة معنى التعقيب المباشر أقوى في اقتراب الوصف بالحكم، وبالتالي تفيد معنى لام التعليل أكثر، ومع ذلك فليست أداة للتعليل، فوقع فيها الخلاف. على كل هو خلاف لفظي كما ترى. نعم. الثاني من ماذا؟ من ضربي ثبوت العلة بالنص. الأول تصريح والثاني إيماء. نعم. الثاني إذن ماذا معنى، ما معنى إيماء؟ إشارة، تنبيه. نعم، ويسميه بعض الأصوليين تنبيها، وبعضهم يسميه إشارة، وبعضهم يسميه إيماء. كل ذلك الخلاف فيه يسير والاصطلاح متقارب. هذا الإيماء يا مشايخ له صور، سيعطيك أشبه بالقواعد، يعني يعطيك أمثلة بس يصنفها إلى درجات. يقول مثلا أن يذكر الحكم بعد الوصف مرتبا بالفاء، أن يرتب الحكم على صيغة شرط وجزاء، وهكذا. هي نماذج إن شئت تقول، وإن شئت فقل صور لورود الحكم معللا بطريقة الإيماء في الدليل لا بالتصريح. خذها على شكل قواعد، وكل واحد ومعه مثاله. نعم. الثاني الإيماء، وهو أنواع. الأول ذكر الحكم عقيب وصف بالفاء، نحو قل هو أذن فاعتزلوا. طيب تأمل، فين الحكم، أين الحكم في الآية؟ فاعتزلوا. أين الوصف؟ إذن علل اعتزال النساء حال الحيض بكونه أذى. شوف نقول علل، وما علل، وما قال من أجلي، ولا قال لكونه، ولا استخدم أداة صريحة. كيف فهمناه؟ نعم. ويسألونك عن المحيض، يعني عن حكم إتيان النساء حال الحيض، في ظنك الحكم الشرعي الكافي في إفادة الحكم ماذا يقول؟ اعتزلوا. لكن ماذا تفهم من قوله سبحانه وتعالى قل هو أذن فاعتزلوا؟ ماذا تفهم؟ تفهم أن هذا يراد به الإشارة إلى العلة مع عدم استخدام الأداة الصريحة، ولو كان غير مفيد ما جاء مقترنا بالحكم. فهذا كما تلاحظ يا شيخ هو نوع دقيق من الفهم للنص الشرعي، وهو أيضا في ذات الوقت والله تعظيم وإجلال من قبل أهل الشريعة في تعاملهم مع ألفاظ الكتاب والسنة، أن اللفظة لها دلالة، وأن السياق له معنى، وأنه يترتب عليه شيء يدلنا على سلوك الحكم. وهذا في غاية التعظيم للنص، أن تكون محاولة الإفادة مستغرقة لكل جزء في النص لفظا ومفهوما ومنطوقا ودلالة وإشارة وتصريحا، كل ذلك كما قلت تعظيم وفهم وأدب كبير في التعامل مع ألفاظ الشريعة في نصوصها. قل هو أذن فاعتزلوا. نعم. السارق والسارقة فاقطعوا. والسارق والسارقة فاقطعوا. أين الحكم؟ فاقطعوا، الأمر بالقطع. أين الوصف الذي جاء الحكم عقبه؟ نعم، يعني كون الفاعل موصوفا بالسرقة فإننا مأمورون بقطع يده متى تحقق وصف السرقة. هذا أيضا حكم مرتب عقب الوصف، رتب عليه الحكم بالفاء، إذن وصف يأتي الحكم بعده مرتبا بالفاء. نعم. من بدل دينه فاقتلوه. الحكم فاقتلوه، والوصف المناسب قبله تبديل الدين. نعم. من أحيا أرضا ميتة فهي له. الحكم التمليك، فهي له، والوصف الذي سبقه إحياء الأرض، وبالتالي فإحياء الأرض علة لتمليكه إياها شرعا. نعم. إذ الفاء للتعقيب فتفيد تعقب الحكم الوصف وأنه سببه، إذ السبب ما ثبت الحكم عقيبه، ولهذا تفهم السببية مع عدم المناسبة، نحو من مس ذكره فليتوضأ. يعني أحيانا ترى الحكم يرتب على الفاء ولا تبدو هناك مناسبة لغوية، من مس ذكره فليتوضأ، الأمر بالوضوء ما علته، ما سببه الذي جاء مس الذكر؟ هل هناك قبل أن يأتي الحكم الشرعي هذا، هل هناك علاقة بين مس الذكر ونقض الطهارة؟ ما يبدو علاقة. فلما جاء النص الشرعي به أفاد التعليل، يقول يريد أن يقول إن هذه الطريقة في أساليب العرب تفيد السببية والتسبب، تسبب لون من التعليل، بمعنى أنه حتى لو ما كان هناك مناسبة تفهمها، لما يأتي به النص الشرعي تفهم أنه جعل هذا علة له، فيفيدك تعليلا شرعيا وإن لم يكن قبل الشريعة مفيدا لهذا المعنى. نعم. وكذا لفظ الراوي نحو سهى فسجد، وزنى ماعز فرجم. انتقل الآن إلى الأحاديث الفعلية، أشار قبل قليل إلى طرق التنبيه والإشارة في ذكر الحكم عقيب الوصف بالفاء إذا كان النص لفظيا، إذا كان آية أو حديثا قوليا. طيب فماذا عن الأحاديث الفعلية؟ تعرف لماذا فصلها بتقرير مستقل؟ لأن الحديث الفعلي صياغة من؟ صحابي، إذن ليس معصوما، والصحابي ليس لفظا مقدسا منصوصا تتعامل مع لفظه بكل احتراز كما حصل مع النص الشرعي. فالسؤال هو هل نتعامل مع تعبير الصحابة وصياغتهم للرواية تعاملنا مع النص الشرعي؟ الآن فهمنا كيف الفاء أفادت السببية، وفهمنا أن ترتيب الحكم عليه يفيد التعليل، لكن هذا إذا كان من لدن حكيم خبير، ومن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فماذا عن إنسان عربي قال وتحدث واستخدم الصيغة؟ طب الشريعة لما ذكرت هذا هي التي قررت الحكم وأشارت إلى العلة، لكن صحابي يحكي، بمعنى أنه قد يستخدم عبارة وصياغة لا تكون في حقيقة الأمر في الشريعة أنها مراد بها التعليل، لكنه اجتهد فصاغها، قد لا يكون قصد التعليل، وقد يكون قصد لكنه اجتهاد شخصي. فكيف أحمل الشريعة وأقول علة هذا في الشريعة من طريق التنبيه والإشارة؟ طيب الشريعة ما أشارت، هذا استعمال صحابي. ولهذا قال وكذلك لفظ الراوي، يعني أحاديث الأفعال، قوله وكذلك يعني أيضا تفيد التعليل إذا ذكر الحكم معقبا عقب الوصف بالفاء. قال نحو سهى فسجد، وزنى ماعز فرجم، هذه كلها يذكرها الصحابة، فنفهم منها إفادة التعليل، أن سبب الرجم الزنا، وأن سبب السجود السهو. ثم علل فقال اعتمادا على فهمه وأمانته وكونه من أهل اللغة. إذن شرط أو ركنان أو وصفان أو أمران جعل هذا التعبير من قبل الصحابة مفيدا للتعليل. أولا كونه من أهل اللغة، هذا ماذا يفيد؟ ماذا يفيد؟ يفيد سلامة استخدامه للأسلوب وأنه يقصد معنى التعليل. طيب قول وكونه اعتمادا على فهمه وأمانته، هذا ماذا يدل؟ على أنه يتحرى شيئا ثبت عنده فينقله، ولا يقول شيئا كيفما اتفق دون تحر ولا أمانة ولا دراية. نعم. واشترط بعضهم المناسبة، وإلا لفهم من صلى فأكل سببية الصلاة للأكل. قال واشترط بعضهم المناسبة، يعني في هذه الطريقة الأولى، نحن قبل قليل قررنا أن الحكم إذا جاء بعد الوصف مرتبا عليه بالفاء أفاد التعليل، هل هو إفادة صريحة؟ الجواب لا، ولهذا سميناه أو جعلناه في صنف الإيماء والتنبيه. جيد، هذا لأنه تنبيه وليس صريحا تناوله الخلاف، فبعضهم قال لا عفوا، أنا لا أستخدم كل صيغة فيها حكم مرتب على الوصف بالفاء لا أعتبره تعليلا إلا إذا وجدت مناسبة بين الوصف والحكم، مناسبة يعني شيء يقتضي اتصال الحكم بالسبب بالعلة على طريق التناسب، وبالتالي سيستبعد من مثل هذه الأنواع الصيغة التي يكون فيها ترتيبا للحكم على الفاء من غير وضوح مناسبة، فيشترط المناسبة. قال المصنف رحمه الله وتعللوا بقولهم أنه لو كان كذلك لفهم من قوله صلى فأكل أن الأكل معلل بالصلاة، وأن الصلاة سبب للأكل، صلى فأكل، يعني لو أن إنسانا قال صلى فلان فأكل قال لو كان كذلك لفهمنا منه أن الأكل علة للصلاة، على العكس أن الصلاة علة للأكل. هل هذا مراد؟ طيب كيف ستقول في الجواب؟ أنت تعطيني قاعدة الآن، ستقول كل ما جاء الحكم فيه مرتبا على الوصف بالفاء أفاد التعليل. قال لك يأخذ هذا المثال، صلى فأكل، هل الصلاة علة للأكل؟ عفوا، إذا الجواب الأول إذا قلت ليس مناسبا إذن أنت توافقه ولا يجعلها قاعدة، ستوافقه على أنه إن ظهرت المناسبة فهو علة وإلا فلا، وبالتالي يمكن أن يناقشك في ما استذكره فليتوضأ، يقول لا أرى وجها للمناسبة فلا أعتبره علة. إحنا الآن قول الجمهور أن إذا رتب الحكم على الوصف بالفاء فهو مفيد للتعليل، سواء كانت فيه مناسبة أو لم يكن فيه مناسبة. هم تعللوا بمثل هذا المثال، قوله من صلى فأكل هل سيكون ها؟ والنص الشرعي مبني على أسلوب لغوي، فاللغة ماذا تقتضي ها؟ طيب ها؟ لا أنت تتكلم على على ها؟ يفيده لو قال صلى فأكل، يفيد أن الصلاة علة للأكل لغة. طيب هل ها؟ الطوفي رحمه الله هنا في المتن ما ذكر جوابا، وفي جواب سديد ذكره في الشرح قوي جدا، يعني ذكر الشيخ قبل قليل، لغة نعم يفيد التعليل صلى فأكل، لكن ما الذي جعلنا لا نحتكم إليه؟ أنه شرعا عندنا غير متقرر. لكن تعال إلى مسألة لغوية، مثال بعيد عن الصلاة والأكل، وقال لك فعل كذا فحصل كذا، ايش تستفهم منه؟ يقول الطوفي رحمه الله في الجواب هذا حجة عليكم، الجواب يقول هذا حجة عليكم، اسمع تمام جوابه ماذا يقول. يقول لأنكم إنما أنكرتموه بناء على فهم سببية ما ليس بمناسب، إذ لو لم تفهموا السببية لما أنكرتم هذا الكلام. يقول إذن أنتم فهمتم السببية فاعترضتم، ولو لم يفد السببية ما ذكرتموه، إن فهمتم هذا فخذوه وإلا فأمضوه. نعم. الثاني من ماذا؟ الثاني من ماذا؟ من صور الإيماء إلى العلة في الدليل. نعم. ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، واضح استخدام أسلوب شرط وجزاء. نعم. من يتق الله يجعل له مخرجا، أين الحكم؟ يجعل له مخرجا، وأين الوصف المناسب له؟ تقوى الله، ممتاز. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أين الحكم؟ فهو حسبه، كفاية الله تعالى له، وأين الوصف المناسب؟ كيف فهمنا هذا؟ فهمناه باستخدام أسلوب الشرط والجزاء. نعم. أي لتقواه وتوكله لتعقب الجزاء الشرط. طيب الثالث؟ الثالث ذكر الحكم جوابا لسؤال يفيد أن السؤال أو مضمونه علته، كقوله أعتق رقبة في جواب سؤال الأعرابي، إذ هو في معنى حيث واقعت فأعتق، وإلا لتأخر البيان عن وقت الحاجة. طيب ذكر الحكم جوابا لسؤال يفيد أن السؤال أو مضمون السؤال علة للحكم، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء فيعطي جواب الحكم مباشرة، الجواب في الحكم مبني على السؤال، ولهذا يقولون السؤال كالمعاد في الجواب، يعني يقول الرجل يا رسول الله ظاهرت، فيقول عليك بالكفارة على سبيل المثال، فكأنه يقول ظاهرت فكفر، يأتي العرابي قال جامعت أهلي كذا وصنعت كذا، فكأنه يقول فعلت كذا فأعتق رقبة، فالسؤال كالمعاد في الجواب. إذن طريقة السؤال أو مضمون السؤال يفيد أنه علة للجواب، الجواب ماذا جاء فيه؟ الحكم، الحكم. إذن السؤال لما كان علة أصبح هو علة الحكم، وبهذا أصبح شبه قاعدة ذكر الحكم جوابا لسؤال، فعندئذ سأستخدم السؤال في مقام التعليل. لما؟ لأن الجواب مبني على السؤال، ولو قلت لك استخرج من الحوار الذي دار بين النبي عليه الصلاة والسلام والسائل الذي سأل عن الحكم سؤال وجواب وصغه في طريقة حكم وعلة، ستقول أمره بالكفارة لأنه كذا، ستقول لأنه جامع، أو تقول لأنه هتك حرمة الشهر على الخلاف الذي مر بكم في تنقيح المناط. أحسنتم. نعم. قال: وإلا لتأخر البيان عن وقت الحاجة. يعني إذا لم نعتبر فائدة للسؤال ننزله منزلة التعليل للحكم الذي جاء في الجواب، ستلغي السؤال وستعتبر الجواب جملة مستقلة مفصولة عما قبلها من سياق الكلام. طيب ثم ماذا؟ إذن أين تذهب بالحكم؟ أعتق رقبة، افعل كذا. طب الحكم هذا جاء بناء على إيش؟ إذا اعتبرت السؤال لا علاقة له، ستعتبر الحكم هذا غير معلل، أو تعتبره جاء مبتورا وتعتبره فعلا متأخرا عن وقت الحاجة. إذن أين ذهب جواب السؤال؟ فإذن هذا جواب منطقي، وهو شيء من اللوازم التي لا انفكاك عنها. الرابع أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به للغى، فيعلل به صيانة لكلام الشارع عن اللغو، نحو قوله عليه السلام حين سئل عن بيع الرطب بالتمر: أينقص الرطب إذا يبس؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. فهو استفهام تقريري لا استعلامي لظهوره. طيب أرجو أن يكون هذا واضحا، أن يذكر مع الحكم ما لو لم يعلل به للغى. بطريقة أخرى تقول أن يذكر الدليل مع الحكم جملة ليست هي الحكم، الحكم جاء مقرر في جملة مستقلة، لكن يأتي في السياق معه مع الحكم جملة إذا لم تعتبرها علة، يعني أمامك احتمالين، أما أن تعتبرها علة للحكم أو لا. فإن لم تعتبرها علة أصبح ورودها في الدليل حشوا لغوا، كلام زائد، كلام فاضي لا حاجة فيه، لأنه لم يتصل بالحكم، وهذا منزه عنه كلام الشارع. فإذا بطل هذا الاحتمال ماذا بقي؟ أن يكون علة. وضرب لك مثالا: يسأل صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر. يا أخي السؤال يقتضي الجواب مباشرة، إما أن يقول نعم أو يقول لا، يقول يجوز أو لا يجوز. فلماذا يعدل عن ذلك ويأتي بسؤال ويقول أينقص الرطب إذا يبس؟ هل هذا سؤال تعليمي يعني فعلا سيفيد حكم، ولا هذا بدهي؟ فلماذا يسأل عنه وهو بدهي؟ لاحظ، إذا لم تعتبره إشارة إلى العلة ستعتبره صلى الله عليه وسلم يتكلم بما لا فائدة فيه وحاشاه بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام، وستعتبر هذا استطراد ولغو وحشو في الكلام، والنبي والله عز وجل يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لما يقول أينقص الرطب إذا جف؟ يقول نعم. يقول إذن لا تفعل. إيش تفهم؟ يعني أي عربي إيش يفهم من هذا الكلام؟ يعني كونه قال لا ومنع ونهى، ما العلة إذن؟ النقصان. وماذا يعني النقصان؟ يعني عدم التماثل. خلاص انتهى. إذا فهمنا لعدم تحقق التماثل في بيع الرطب بالتمر وقع النهي. وهذا السؤال البدهي إنما أورده عليه الصلاة والسلام إشارة إلى العلة. كان بإمكانه أن يقول لا لعدم التماثل أو لا لأنه متفاضل، لكن استخدم أسلوبا آخر أقرب إلى الإرشاد وأفهم في مقام التعليم وأثبت. وهذه أساليب نبوية بديعة يأتي عليها الإجابات في ألوان شتى، تارة يعطي الحكم صريحا، تارة يستخدم قياس، تارة يشير إلى التعليل، تارة. وسيأتيك مثال آخر في سؤال الحج، هل يحج عن الميت أو لا؟ كل هذا يستخدمه صلى الله عليه وسلم لإفادة معان أخر غير الحكم. المعنى هنا هو العلة. نعم. وكعدوله في الجواب. طيب عفوا قبل أن نواصل، أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال: فلا إذن. الحكم ما هو؟ أين الحكم؟ أعطني الحكم. لا يعني لا يجوز. طيب أليس هذا حكما جاء مرتبا بالفاء عقب الوصف؟ فلماذا لم نجعله من الصنف الأول في الإيماء؟ ها؟ نعم، لأن السؤال لم يعدها هنا. طيب فلماذا لا نجعله في الصنف الثالث؟ ذكر الحكم جوابا لسؤال يفيد أن السؤال كذا، لأنه صلى الله عليه وسلم هو صاحب السؤال وليس الصحابة، فهو أتى بالسؤال وصاغه. طيب قوله إذن أليس أداة صريحة من أدوات التعليل؟ فلماذا لم ننقله للقسم الأول وهو التعليل التصريح بالعلة؟ الغزالي رحمه الله لما جاء بهذا المثال قال يفيد التعليل من ثلاثة أوجه، ذكر هذا والثاني والثالث، يعني إذا نظرت إليه بهذا الاعتبار فعلا يفيد التعليل بالاعتبار الثاني بالثالث. إذن افتح ذهنك جيدا، إفادة التعليل في النص الشرعي فعلا قد يتأتى من أكثر من وجه، وأنت يهمك الآن أن تفهم المسالك. يراد في هذا الدرس يا مشايخ ليس المنازع في المثال هو يتحقق هنا وهناك، المراد أن تتفتح أمامك الأبواب، أن تعرف الطرق التي تسلك، وتحاول أن تنمي عندك حس الوقوف على على على العلة. كيف تجدها؟ تارة تكون تصريحا تارة إيماء. الإيماء عرفت بعض الأساليب تعود عليها، ستجد نفسك في النصوص الشرعية واقفا أمام وجوه تعليل متعددة جدا. نعم. فهو استفهام تقريري لا استعلامي لظهوره. إيش يعني لظهوره؟ لوضوح الجواب. فما سأل ليستعلم عن حكم المسألة، لا، لكن واضح السؤال، فما أراد إلا الاستفهام التقريري وليس الاستعلامي، يعني الذي يبحث عن المعلومة. نعم. وكعدوله في الجواب إلى نظير محل السؤال نحو أرأيت لو تمضمضت، لما سأل عن القبلة حال الصوم كان يفيده يقول أفطرت أو لم تفطر، لما يقول أرأيت لو تمضمضت هذا إيش يفيد؟ نعم، هو قياس، والقياس يحمل علة، يعني كما أن هذا لا ينقض الوضوء لعدم لا ينقض الصيام لعدم وصول الماء إلى الجوف، فكذلك القبلة لا تنقض الصيام للعلة ذاتها، فهي إشارة إلى التعليل وليس تصريحا. نعم. وأرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، رأيت لو كان على أبيك، أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، هذا جاء بعدة روايات، بعضها جوابا لرجل وبعضها لامرأة، الحج كان عن أب أو عن أم، والمعنى واحد والفاظ متكاثرة في هذه الروايات تدل على استخدامه عليه الصلاة والسلام على هذا، يسألونه عن الحج عن الميت فينقل أو يعدل بالجواب عن سؤال آخر فيه شيء مشترك، أرأيت لو كان على أبيك دين تقضينه؟ تقول نعم. قال فدين الله أحق. هذا العدول ما القصد منه؟ الإشارة إلى شيء مشترك، أليس كذلك؟ الشيء المشترك هذا إيش سميناه في باب القياس؟ خلاص، هو التعليل. إذن إشارة إلى تعليل، هو نوع كما رأيت استخدم في الإشارة إلى التعليل. نعم. الخامس تعقيب الكلام أو تضمينه ما لو لم يعلل به لم ينتظم، نحو فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لا يقضي القاضي وهو غضبان، إذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا، فلا بد إذن من مانع، وليس إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه. هذا أيضا واضح، وقد يبدو أحيانا بين طريقة وطريقة أو بين صورة وصورة تقارب شديد، وهذا أيضا ممكن أن يعقب الكلام أو يضمن الكلام جملة، لو لم تستخدم تعليلا أصبح الكلام غير منتظم غير منتظم، وهذا يختلف عن الأسلوب السابق، هناك يعتبر لغوا، هناك الكلام لو حذفت الجملة، يعني أرأيت لو كان على أبيك دين، لو حذفتها سيتبقى الحكم، أي ينقص الرطب إذا حذفت السؤال يبقى الحكم، الكلام لا يضطرب، لكن هنا سيضطرب الكلام لو لم تستعمل الجملة التي جاءت بالتعليل، لو لم تستخدم فيها التعليل سيعتبر الكلام غير منتظم. مثل فقال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هل البيع ممنوع مطلقا؟ لا، منع هنا في هذه الصورة حال الجمعة. ماذا تفهم من التعليل إذن؟ أن العلة من البيع كونه وقع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي وهو غضبان، هل المنع عن القضاء للقاضي مطلق يعني ممنوع هو من القضاء؟ لا، جاء في هذه الحالة حال الغضب، مع أنه ما علل، قال وهو غضبان، هذه جملة حالية، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، جملة شرطية ما تفيد التعليل، لأن الحكم جاء فاسعوا وذروا البيع، قالوا اتركوا البيع. فأنا أفهم من هذا الكلام أنه يفهم منه تعليل إشارة إيماء تنبيها، وسبب ذلك أنه لو لم أستخدم العلة وهو كون البيع بعد النداء الثاني، أو العلة وكون القاضي حال الغضب، لو لم استخدمه لا ينتظم الكلام. قال ليس البيع والقضاء ممنوعان مطلقا، فلا بد إذن من مانع، وليس إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه. نعم. السادس اقتران الحكم بوصف مناسب نحو أكرم العلماء وأهن الجهال كما سبق. أين الحكم في المثال؟ الإكرام. أين الوصف المناسب؟ العلماء مفعول به، أمر بإكرامهم، لكن لاحظ سيتبادر أيضا للعربي الذي يفهم اللغة بداهة أن الأمر بإكرام العلماء لكونهم علماء، أهن الجهال لكونهم جهالا. لما يقال مثلا أعطي أو نادي أو أدخل ويعطيك وصفا، يعطيك أو يرسلك مثلا بمال أو بطعام فيقول مثلا أعطي ويعطيك وصفا، أعطي الحفاظ، أعطي أهل الحديث، أعطي طلاب المدرسة، أعطي كذا، فأنت تفهم مباشرة أن الأمر الذي هو الحكم هنا جاء مرتبطا بهذا الوصف المتصل به، يقول اقتران الحكم بوصف مناسب. طب حتى الذي سبق في اقتران حكم بوصف، لكن الصيغ والصور متفاوتة. هناك يأتي حكم مرتب عقب الوصف بالفاء أو باستخدام أسلوب جزاء وشرط، هنا جملة عادية جدا، لكن في طريقة التي أشار إليها هي يستنبط أو يفهم منها التعليل من إشارة النص. قال ثم الوصف، لما يقول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، استحقاقهم للنعيم بكرم الله عائد إلى معنى، ما هو؟ نعم لبرهم، وإن الفجار لفي جحيم. فهذه واضح، لما يرتب حكم على وصف وهو مناسب له يفهم منه التعليل به. نعم. ثم الوصف في هذه المواضع معتبر في الحكم، والأصل كونه علة بنفسه إلا لدليل يدل على أن العلة متضمنة كالدهشة التي تضمنها الغضب. طيب لما قال لا يقضي القاضي وهو غضبان، هل الوصف المذكور هو العلة أم المعنى المتضمن في هذا الوصف؟ يعني هل الغضب لكونه غضب أو لحصول وصف فيه هو الذي اعتبر علة؟ قال رحمه الله الأصل كونه علة بنفسه، الأصل أن الوصف الذي يأتي هو العلة، إلا لدليل يدل على أن العلة هو مضمون الوصف وليس الوصف ذاته كما في الغضب. قال كالدهشة التي تضمنها الغضب، ولهذا أنا لما قست على الغضب في قضاء القاضي قست عليه الفرح، وهو مناقض تماما لمعنى الغضب، الفرح الشديد الذي يخرج صاحبه عن حد السيطرة على التفكير والقدرة على التأمل في المسألة. فأنا لم ألتفت، لو كان الغضب هو علة سألحق به مثلا صورا مشابهة للغضب، الاستفزاز أقول مثلا، أو مثلا الكراهية الشديدة بينه وبين خصم، لكن تجاوزت هذا، ما أخذت الوصف ذاته وهو الغضب، لكن تناولت المعنى الذي تضمنه الوصف، فهنا أيضا يوسع ذهنك ويفتح لك الأفق كيف تصل إلى علة الحكم. إذن لا تقف دائما على العلة والوصف الذي يأتي، أحيانا يكون المعنى الذي تضمنه الوصف هو العلة وليس الوصف ذاته، وإن كان الأصل ما هو؟ أن الوصف ذاته يكون هو محل التعليل. كم صورة مرت معنا الآن في الإيماء؟ 6. إذا كنت قد فهمت فأنا أسمعك الآن جملة من الأدلة غير الأمثلة التي وردت في الشرح، وأريد فقط بسرعة أن تقول لي هو صريح، وإذا كان صريح ستقول مثلا بأداة التعليل فتشير إليها، أو إيماء وحدد نوعه. يقول الله تعالى فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، صريح والأداة فيه. نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، صريح من أجلي. يقول أيضا في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بوضوء وجاء لينزع خفيه قال له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. ليش إيماء؟ أين الحكم؟ أين الحكم؟ دعهما. طيب وأين الوصف؟ أخطأتم إذن، الحكم المرتب عقب الوصف بالفاء يأتي الوصف أولا ثم الحكم، من بدل دينه فاقتلوه. هذا الذي قلنا صريح عند أبي الخطاب، إيماء عند غيره، لأنه جاء الحكم أولا ثم جاء الوصف بعده، مثل إنها ليست بنجس، مثل إنها رجس، وإن شئت أدخلته أيضا في النوع الثاني الذي هو الأفعال لأن صياغة صحابي وليس حديثا قوليا. طيب قول قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، كما في الصحيحين. زاد ابن حبان في روايته: إن كن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. الإماء من أي صوره؟ ها؟ نعم، ذكر الحكم مع وصفه المناسب الذي لو لم يعتبر لكان لغوا، يعني قال لا تنكح وانتهت الجملة، فلما يضيف إليها جملة مستقلة: إن كن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن، إذا ما اعتبرت هذا وصفا يفيد التعليل كان لغوا لا حاجة به، ينزه عنه النص. يقول: عتقت بريرة تحت عبد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أين الحكم؟ خيرها، أيوة، عتقت فخيرها، إذن هذا حكم مرتب عقب الوصف بالفاء، ولكن ليس قوليا بل هو من صياغة صحابي في حديث الأفعال. طيب، قول الله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها. هذا الإمام من ترتب الحكم بصيغة الجزاء والشرط. يقول: من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، كذلك بصيغة الجزاء. من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره. ستلحظ أن النصوص الشرعية الحقيقة ممتلئة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقتل مسلم بكافر. في تعليل أو حكم مجرد؟ في تعليل أو حكم مجرد؟ الحكم لا يقتل، الحكم فين العلة؟ ما في تعليل، فين؟ لا تنسى أكرم العلماء وأهن الجهال. نعم، أن يشتمل الحكم على وصف يتبادر إلى الذهن أنه المناسب للحكم، يعني كان هاهنا شرف المسلم وعلو منزلته تجعله غير مستحق للقصاص، إذن لشرف الإسلام ونقص الكفر. لما يقول عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. الجزاء والشرط: من باع فثمرتها، إذن كونه مبيعا بعد التلقيح وبعد التأبير. ستجد في النصوص الشرعية إذا ألفت النظر واستمرأت التتبع في الأمثلة ستورثك يعني ملكة فعلا ستقف فيها على حس تجد معه معنى كثيرا من أساليب التعليل وأدواته التي توقفك على إمكانية القياس. فرغنا من النوع الأول الذي هو إثبات العلة بالنص، ننتقل للقسم الثاني. القسم الثاني: إثباتها بالإجماع، كالصغر للولاية. كالصغر للولاية، كالصغر للولاية، يعني كإثبات الصغر علة للولاية. أي ولاية؟ نعم، ولاية الأب على الصغير في نكاحه أو في ماله كولاية الأيتام، المقصود ولاية النكاح أو ولاية المال. فلماذا شرعت الشريعة تولية الولي في النكاح وفي اليتم؟ ما العلة؟ الصغر. إذن الصغر علة، هذا منعقد بالإجماع أن العلة في تشريع الولي وقيامه على المولى كونه صغيرا. نعم. واشتغال قلب القاضي عن استيفاء النظر لمنع الحكم، يعني اشتغال قلب القاضي عن استيفاء النظر علة لمنع الحكم. العلة هنا اشتغال قلب القاضي، هذه حصل فيها إجماع أيضا أن علة منعه عن القضاء حال الغضب هو اشتغال قلبه بما يمنعه عن استيفاء النظر، فهو علة لمنعه من الحكم. نعم. وتلف المال تحت اليد العادية للضمان في الغصب، يعني علة للضمان في الغصب، تلف المال تحت اليد العادية أصبح أيضا في هذا المعنى علة للضمان في الغصب. شخص غصب مالا، ما المطلوب منه؟ رده. طيب تلف المال في يده يضمن، ما علة التضمين؟ علته تلف المال في يد عادية. إيش يعني عادية؟ عادية متعدية. طيب ماذا لو سرق السارق مالا، ما حكمه؟ قطع يده. طيب هل يضمن المال إذا تلف في يده؟ يعني ذهب المال المسروق، هل يضمن؟ يعني إذا جئنا بسارق نقول أعد المسروق ونقطع يدك؟ الله يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا. الحكم القطع، لكن السؤال، هل يضمن السارق المال المسروق مع قطع يده؟ ما الدليل؟ هذا هو من أراد أن يثبت فدليله القياس. قياسا على ماذا؟ قال على الغاصب. ما العلة المشتركة؟ لا، ما هو فقط تلف، نعم، تلف المال في يد عادية. المعنى الموجود في الغاصب محل إجماع، قال فوجدناه متحققا في السارق، فمن أراد استعمال القياس فهكذا سيفعل. نعم. فيلحق به السارق لاشتراكهما في الجامع. إذن أعطاك أمثلة على علل ثبتت بالإجماع بين الفقهاء، كون الصغر علة في الولاية، كون اشتغال قلب القاضي عن استيفاء النظر علة لمنعه من القضاء، كون المال متلفا في يد عادية علة للتضمين. نعم. وكذلك الأخوة من الأبوين أثرت في التقديم في الإرث إجماعا، فكذا في النكاح. كيف يعني أخوة الأبوين أثرت في التقديم في الإرث؟ يقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب في ترتيب العصبات، فيحوز المال دون الإخوة لأب، لأنهم يدلون من جهتين، فهم أقرب إلى الميت من الآخر. فهذا الأخوة من الأبوين أثرت في التقديم في الإرث إجماعا. استخدمنا هذا محل الإجماع وتقديم الأخوة لأبوين في موضع آخر في النكاح، ولاية النكاح في ترتيب أيضا الأولياء، إذا عدم الأب والجد وجئنا لمرتبة الإخوة فوجدنا أخا شقيقا وأخا لأب. هذا مما وقع فيه خلاف بين الفقهاء، بعضهم يقدم الأخ لأب، أو يقول عفوا يقول يتساويان، فيلغي أمومة الأم على اعتبار أنها في النكاح ليست ذات صلة. ألا ترى أن أرحام الرجل أو المرأة أقاربها من أخوالها لا علاقة له في ولاية النكاح، فيجعل وصف إدلاء الأخ الشقيق من أمه وصفا لاغيا، ويقول خلاص أصبح كالأخ لأب في رتبة واحدة، سننظر إلى المفاضلة بينهما بوصف الديانة والصلاح وما إلى ذلك. ومن يقدم الأخ لأبوين سيستند على قياس، يقول كما قدمناهم في الإرث نقدمه في ولاية النكاح. ما العلة المشتركة؟ إدلاؤه بالأخوة من جهتين. نعم. والصغر أثر في ثبوت الولاية على البكر، فكذا على الثيب. نعم. لو أن عندنا تعرفون مسألة الإجبار في النكاح التي يليها الأب دون إذن المرأة المزوجة أو المزوجة عموما، فإن هذا ينقسم إلى صور أربع: بكر صغيرة وثيب صغيرة، وبكر كبيرة وثيب كبيرة. طرفان خارجان عن الخلاف ومحل اتفاق، الثيبة الكبيرة فإنها تستأمر اتفاقا، والبكر الصغيرة يجوز إجبارها اتفاقا. وقع الخلاف في الصورتين الوسطيين، الثيب الصغيرة والبكر الكبيرة. والبكر الكبيرة هي محل الخلاف المحتدم بين الفقهاء. يبقى الثيب الصغيرة، تنازعها وصفان: الثيوبة والصغر. إن نظرت إلى ثيوبتها ألحقتها بنص الثيب تستأمر أو أحق بنفسها، وإن نظرت إلى صغرها ألحقتها بالصغيرة البكر لإجبارها. قال رحمه الله: الصغر أثر في ثبوت الولاية على البكر، فكذا في الثيب. وللمخالف سيقول ماذا؟ الذي لا يقبل القياس ماذا سيقول؟ يقول لا أقبل القياس لأن الثيب الصغيرة فيها وصف يفارق البكر الصغيرة يمنعها من القياس عليها. وهكذا كما رأيت مثلا في الأخوة لأبوين، من يمنع سيثبت فارقا. نعم. والمطالبة بتأثير الوصف في الأصل ساقطة للاتفاق عليه، وفي الفرع لاضطرادها في كل مكان فينتشر الكلام، فبيان عدم تأثيره على المعترض. هذه الجملة التي سمعتم الآن هي فقط في مقام الجدل والمناظرة، لا علاقة لها بمسلك إثبات العلة بالإجماع. فائدة تذكر تتميما نشرحها لبيان المعنى. يقول المطالبة يعني إذا عقدنا مناظرة بين اثنين فاستدل أحدهما بقياس أشار فيه إلى علة ثبتت بالإجماع، ما الطريقة في مقام المناظرة؟ قال لا ينبغي أن يطالب بتأثير الوصف في الأصل ولا في الفرع. ليش لا يطالب بإثبات الأصل العلة في الأصل؟ لأنها ثبتت إجماعا فلا معنى لإثبات المطالبة. ولماذا لا نحتاج إلى إثباتها في الفرع؟ في مقام المناظرة جئت تستدل فقلت له كما أن الصغر وصف أثر في البكر فوجب عليها الولاية، فكذلك في الثيب البكر. في الثيب الصغيرة، في الثيب الصغيرة، والجامع المشترك هو الصغر. خصمك إما أن يوافق على العلة أو لا يوافق، لكن محل إجماع، فهل له المخالفة؟ فماذا سيخالفك إذن؟ إما في تحقق العلة في الفرع أو في إثبات فرق يمنع من القياس، كما مثلنا في الأخوة لأبوين حال النكاح في الولاية قياسا على الإرث، وكما مثلنا في الثيوبة المؤثرة فيها على الولاية في حال الصغر، هل يمنع وصف الثيوبة؟ هو ذاته يقول رحمه الله: المطالبة بتأثير الوصف في الأصل ساقطة. ليش؟ قال: للاتفاق عليه، محل إجماع فليس محلا للمطالبة بإثباته. قال: وكذا في الفرع، يعني حتى الفرع لا يحتاج. لما؟ قال: لاضطرادها في كل قياس فينتشر الكلام. يعني إذن سيقول في كل قياس أقول لو أثبت أن العلة موجودة في الفرع، هذا هو محل النقاش. ما العمل إذن؟ قال: فبيان عدم تأثيره على المعترض، ليس على المستدل بالعلة، بل على خصمه المعترض أن يظهر الفرق، كما مثلنا في الأخوة لأبوين، كأن يقول مثلا: وجدت أن وصف الإدلاء بالأمومة غير مؤثر، غير مؤثر في الإرث، فلا أعتبره وأجعلهما متساويان. فإذا قال هو كذلك في النكاح فعليه بيان الفرق، لكن لا يطالب المستدل لا بإثبات العلة في الأصل ولا في الفرع للوجه الذي ذكر، وهو كما قلت لك متعلق بمقام المناظرة لا غير. نعم. القسم الثالث: إثباتها بالاستنباط، وهو أنواع. أحدها إثباتها بالمناسبة. طيب، بدأنا في القسم الثالث الذي قلت لك هو الجهد الجهيد لعلماء الشريعة في الوصول إلى العلل المستنبطة. النص أنت يعني محمول عنك فيه المؤونة لأنه يأتيك، وإن كان الحقيقة النص من قبيل لإيماء فيه جهد أيضا في إعمال الذهن وتفتيق الفكر ودقة النظر في الوقوف على العلة التي يومئ إليها الشرع إيماء وليس تصريحا. والإجماع أيضا تكفى المؤونة إذا وجدت إجماعا منعقدا. فالجهد الجهيد والمحل الأكبر في نشاط العلماء في الوصول إلى العلل هو هذا القسم، إثباتها بالاستنباط. وإثباتها بالاستنباط يعتمد على طرق في الاجتهاد من خلالها تصل إلى العلة، هي ثلاثة مسالك ذكرها في الكتاب: الأول المناسبة، الثاني السبر والتقسيم، الثالث الدوران، أو ربما سموه الطرد والعكس. فهذه مسالك ثلاثة أساسية يسلكها العلماء في الوصول إلى استنباط العلة. متى نحتاج إلى استنباط العلة؟ إذا لم نجد فيها نصا ولا إجماعا. إذا لم نجد نصا نقصد لا صريحا ولا إيماء. وأظهر مثال له قلت لك نص الربا: الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر. ما في الحديث أي شيء يصرح بالعلة ولا يشير إليها. فإذا جئت تستخدم مثل أكرم العلماء ستقول: لكونه ذهبا، لكونه برا، لكونه شعيرا، حجرت معنى النص. وقلنا في درس سابق إن تعليل النص، تعليل الحكم، هو مثار توسيع دائرة الحكم لاستخدام العلة ومعناها في مواضع أخر من الشريعة. فالجهد الكبير عند الأصولين في استنباط العلة هو هذا. والحقيقة لماذا أقول جهد جهيد؟ لأنه ليس فقط تعرف على طرق، هي ممارسة تحتاج إلى ملكة وتحتاج إلى دربة وتحتاج إلى استعمال متتابع، ثم قد يصيب وقد يخطئ. وسيأتي في التفاصيل كيف يعني مناسبة، وكيف يعني سبر وتقسيم، وكيف يعني الدوران أو الطرد والعكس. ها هنا طرق رتبها بحسب الأقوى، فالأقوى عندهم المناسبة ولها أيضا صور، السبر والتقسيم وكونه أصعب لاعتماده على حصر الأوصاف، ثم يأتي أخيرا الدوران أو الطرد والعكس، وهو أضعفها أو أكثرها خلافا عند الأصولين في الوصول إلى العلة. قبل أن ندخل أيضا في الطرق الثلاثة للاستنباط أو أنواع الاستنباط وصور الاستنباط، ينبغي أن تركز معي في الكلام الآتي. طالما لم تثبت العلة بنص ولا إجماع، فماذا على الفقيه المجتهد أن يفعل؟ أن يستنبط. طيب، استنباط العلة من الدليل يقوم على فكرة أساس، ما هي؟ البحث عن وصف مناسب لأي شيء للحكم. حكم جاء، خذ مثالا البر والشعير والتمر، جاء التحريم، اجتهد الفقهاء في محاولة استنباط العلة التي من أجلها وقع تحريم التفاضل في هذه المسميات في الحديث. لماذا البر والشعير والتمر والملح؟ فاختلفوا على ثلاثة أقوال في المذاهب الأربعة، إما أن تقول الكيل كما هي طريقة الحنفية والحنابلة، أو تقول الطعم كما طريقة الشافعية، أو تقول القوت والادخار كما هي طريقة المالكية. وربما تجد فقيها يصنع علة مركبة من جزئين، فيقول كونه مكيلا مطعوما فيقول الكيل والطعم معا، أو يقول الطعم والقوت إلى آخره. المهم أن هذه الأوصاف اجتهدوا فيها وحاولوا استخراج العلة من دليل لم يصرح ولم يومئ ولم ينعقد إجماع كما تلحظ، ولذلك وقع الخلاف. الاستنباط هذا يقوم على وصف مناسب. لما قالوا طعم قالوا وجدنا كل الأربع هذه مطعومات، قال آخر لا، لو كان مطعوما حتى الماء مطعوم ما دخل، قال إذن الكيل، قال لو كان كيلا وجدنا أشياء تكال وما دخل فيها التحريم. فمن هنا بدأ الاستنباط، السؤال كيف أصل إلى نتيجة أستطيع أن أقول هذا هو الوصف المناسب. لاحظ أنت الآن في مقام خطير، لأنك تزعم أن الإسلام حرم هذا من أجل هذا، في الموضع الذي ما قالت فيه الشريعة من أجل هذا، تأتي أنت فتقول أنا أزعم أن الله حرم هذا من أجل كذا، وتزيد على هذا الزعم أن تنقل هذا الحكم إلى مواضع أخرى وتقول إن الله حرم كذا لأني وجدت هناك من أجله فألحقته به. وهذا الذي جعل الظاهرية كما قلت لكم في مجلس سابق يتأبون جدا على هذا، وابن حزم أغلظ جدا في العبارات في مثل هذا المقام، وسماه تشريعا بالهوى وحكما بغير ما أنزل الله من سلطان وعبث في الدين وإلى آخره، وتشريع إبليس، كل هذا الكلام لأنه يرى أنه تجاوز كبير على حدود الشريعة. أقول هذا الكلام ليس تقوية لمذهب الظاهرية بقدر ما هو فعلا وقوف عند شيء يستحق المهابة. هذا مقام تشريع، والله جعله سبحانه وتعالى لذاته العلية فقط ولرسوله الموحى إليه صلى الله عليه وسلم دون أحد من الخليقة أجمعين إلا بطريق شرعي معتبر. فهل القياس معتبر؟ قلنا نعم ومرت أدلته، لكنه لا يبقى أيضا ملقى بالحبل على الغارب وعرضة لكل صائد يرمس النار فيلتقط ما يشاء، لكن ضبطت هذه بمسالك بحيث حتى لو اجتهدت وزعمت أن هذه علة تكون منضبطا. الوصف الذي تستخدمه لابد أن يكون دقيقا، حتى هنا يقولون يعني واحدة من طرق العلة أن تكون مناسبة، هذا كلام عام فضفاض. طب أنا أراها مناسب وأنت تراها شيئا آخر مناسب، إيش الضابط الذي نستخدمه؟ بدأوا يرتبون المناسبة هذه إلى مراتب، يقول الوصف أن يكون وصفا هذا أعم الدرجات، يعني جنسية أو مراتب الوصف على درجات، أعلاها أن يكون وصفا، يعني مجرد أن يكون صفة بغض النظر عن مناسبته وعدم مناسبته، الدرجة الأقل منه وأصغر دائرة وأكثر تركيزا أن يكون وصفا مصلحيا يحقق مصلحة، وصفا يحقق مصلحة ملائمة للحكم. الدرجة الأقل منه هو أليق أن يكون منقحا، تنقيح المناط وصف مناسب ثم نقحت الأوصاف، فأنت تنتقل من درجات أعلى إلى أدنى. في ظنك أي الأوصاف أقوى، العام أو الخاص؟ نعم، لأن الخاص أكثر تنقيحا، هذا سنتكلم عنه الآن في درجات المناسبة. كلما كان الوصف المستخدم أكثر خصوصية كان أقوى في إفادة الحكم أو العلة. خذ مثالا مر بك في مجلس سابق اختلافهم أو أمثلة ذكرناها حتى لو لم تكن تحقيقية فهي تقديرية. لما أريد أن أقيس الوضوء في اشتراط النية أقول النية مشروطة في الوضوء، ستقيسها على التيمم إن شئت أو تقيسها على الصلاة إن شئت. إن قستها على التيمم فبأي علة؟ كونهما طهارة. وإذا قسته على الصلاة فبأي علة؟ هيركز معي، كون العلة عبادة أو كونها طهارة، أيهما أعم من الأخرى؟ العبادة أعم، لأن كل طهارة عبادة وليس العكس، العبادة فيها صلاة وفيها طهارة وفيها صيام وألوان. أي الوصفين سيكون أقوى؟ طهارة، ممتاز. وهكذا ستقيس، كلما وجدت وصفا هو أخص من وصف عام يكون أولى بالقياس ويكون أقوى أيضا في إفادة التعليل. سنتكلم على المناسبة ودرجاتها بعد أن فهمت مراتب الوصف ومراتب الحكم. نعم، القسم الثالث إثباتها بالاستنباط، وهو أنواع. أحدها إثباتها بالمناسبة. ما هو الاستنباط؟ قلنا كم نوعا؟ ثلاثة أنواع: المناسبة، السبر، والتقسيم، الدوران. بدأ بالمناسبة وهو أولها. نعم. أحدها إثباتها بالمناسبة. إثبات ماذا؟ إثبات العلة. نعم. وهي أن يقترن بالحكم وصف مناسب، وهو ما تتوقع المصلحة عقيبه لرابط ما عقلي. عرف المناسبة، قال: المناسبة أن يقترن الحكم بوصف مناسب، أو أن يقترن بالحكم وصف مناسب. إيش يعني مناسب؟ قال: ما تتوقع المصلحة عقيبه لرابط عقلي. كل شيء يربط بين وصف وحكم ربط عقلي في مصلحة متحققة لترتيب هذا على ذاك، هذا يسمى وصفا مناسبا، وصفا مناسبا. الآمدي رحمه الله عرف المناسبة فقال: عبارة عن وصف ظاهر منضبط، وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع. عبارة ربما اتسعت لكنها أتم بيانا وأوضح: وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم عليه حصول ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع. إيش يعني مقصود للشارع؟ قال: من تحصيل مصلحة أو تكميلها، أو دفع مفسدة أو تقليلها، دنيا وأخرى، على وجه يمكن إثباته بما لو أصر الخصم على منعه بعد يكون معاندا. يريد أن يقول الوصف المناسب عليك أن تحترز وتتحرى وتجتهد، فإذا أبرزته فعلا كنت معذورا أمام المناظر أو المجادل أو المخالف الخصم، بحيث إذا كابر وأنكر لن يكون إلا عنادا، ليس لنقص إثبات أو بيان في استدلالك في المناسبة. نعم. ولا يعتبر كونه منشأ للحكمة كالسفر مع المشقة فيفيد التعليل به. لحظة. ولا يعتبر كونه منشأ للحكمة، لا يعتبر كونه، الضمير يعود إلى ماذا؟ الوصف المناسب. تابع معي في السياق، نتحدث عن وصف المناسب يزعم الفقيه أنه علة للحكم في الدليل. قال: لا يعتبر كونه منشأ للحكمة كالسفر مع المشقة. الآن المسافر الذي يترخص برخص السفر فيقصر الصلاة ويفطر في صيام رمضان، ما علة الترخيص للمسافر؟ المشقة أو السفر؟ طيب، خذ هذا مثال يعني يساعدك في فهم كثير من المصطلحات الآتية. يقولون: المشقة هي علة الحكم، والسفر هو الوصف الظاهر المنضبط. يعني لو قلت لك: لماذا قصرت الصلاة للمسافر؟ لماذا سقط وجوب الصيام عليه ورخص له في الفطر والقضاء فيما بعد؟ ستقول: تخفيفا عنه للمشقة التي تلحقه، أو تقول: لكونه مسافر؟ في فرق بين الجملتين ولا ما في؟ لما قل لكونه مسافر، إذن شق عليه أو لم يشق، تبقى له الرخصة، واضح؟ وإذا قلت للمشقة التي تلحق، فسيكون بعض السفر فيه رخصة وبعضه ليس فيه رخصة. الفرق المعنوي، هذا الفرق الظاهر، الفرق المعنوي أن السفر وصف ظاهر منضبط والمشقة ليست كذلك، صح؟ السفر يمكن أن تقيسه بمسافة، يمكن أن تقيسه بضابط، تقول مكة جدة سفر أو ليست بسفر، مكة المدينة سفر، مكة الجموم ليست بسفر، كيف هذا؟ خلاص، والسفر وصف ظاهر منضبط، لكن المشقة غير منضبط. يعني سفر واحد لاثنين أحدهما شاق عليه والثاني لا، بعض الناس ما يخرج من بيته من حيه، فإذا قلت له جدة حمل هما واستعد يومين قبلها حتى يسافر جدة وشق ذلك جدا عليه، وآخر يتردد يوميا بين مكة والمدينة كأصحاب السيارات، فإذا قلت له الطائف اعتبرها مشوار خفيف ورجع. فهذه متفاوتة المشقة. المشقة حكمة. بعض الأصوليين كما سيأتيك إما في درس اليوم أو غد إن شاء الله، مسألة التعليل بالحكمة، هل تصلح الحكمة أن تكون علة أو لا؟ من يرفضها يعتبرها وصفا غير منضبط، فكيف أعلل بها؟ ومن يعتبرها يعني يراها علة يقول هي منشأ السببية. يعني لماذا رخص عن المسافر في سفره؟ ستقول مراعاة للمشقة. قال: لا يعتبر، لما أبحث عن الوصف المناسب ليس بالضرورة أن يكون منشأ للحكمة، يعني قد يرتبط بها وقد لا يرتبط. ضرب مثالا بالسفر مع المشقة، السفر هو الوصف المناسب والمشقة هي الحكمة، فالحكمة هي المشقة، فلا يعتبر كونه منشأ لها في السفر. نعم. فيفيد التعليل به لإلفنا لإلفنا من الشارع رعاية المصالح. فيفيد التعليل هذا يعود إلى أول الكلام، الوصف المناسب، يعني متى وجدت وصفا مناسبا بما شرح لك يفيد التعليل به. نعم، لإلفنا من الشارع رعاية المصالح. إيش يعني هذه الجملة؟ يقول هذا مقصد شرعي كبير جدا تأكد عندنا وتقرر باستقراء وتواتر وتتبع لكل جزئيات الشريعة وكبرياتها وقضاياها المجملة والتفصيلية. ما هو؟ قال وجدنا أن الشريعة تقرر الأحكام بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد. يقول أنا سأستخدم هذا كشافا، وكل وصف أراه مناسبا لحكم بعد الاجتهاد والتحري سأزعم أنه علة لهذا الحكم، وبالتالي يسعني أن أقول طالما عهدت من الشارع استخدام الأوصاف المناسبة في تحقيق المصالح ودرء المفاسد استخدامها عللا، أنا أيضا في الاستنباط سأستخدم هذا الأسلوب. وبالجملة متى أفضل الحكم إلى مصلحة علل بالوصف المشتمل عليها. طيب، هنا تم الكلام على الحديث عن المسلك الأول وهو إثباتها بالمناسبة. الآن سينتقل قبل أن يدخل في النوع الثاني إلى درجات المناسبة. كيف درجات المناسبة؟ أما قلنا المناسبة هو الوصف الملائم للحكم، هذه الملائمة درجات، كل درجة أسموها بمصطلح، وأرجو أن لا يتشتت ذهنك الآن لأنه فقط يتكلم على صور للمناسبة أو درجات في القوة والضعف. وسيقول لك كما ستقرأ معي بعد قليل الوصف المناسب للحكم ثلاث درجات حسب القوة. أقوى الدرجات أن أجد عين الوصف مؤثرا في الحكم، فهذا أقوى الدرجات. الدرجة الثانية أن أجد جنس الوصف مؤثرا في الحكم. الدرجة الثالثة وهي أضعف أن أجد جنس الوصف مؤثرا في جنس الحكم. الآن سنعقد علاقة بين طرفين، الحكم والوصف. أنا أريد أن استخدم الوصف هنا إيش؟ علة بطريق المناسبة. يركز معي، أمامك حكم يقابله علة. إذا استطعت أن تثبت أن عين العلة هذه مؤثرة في عين الحكم أو مناسبة، هذا أقوى درجات إثبات الحكم بعلته. وأضعف الدرجات أن تأتي من بعيد فتثبت جنس العلة أو الوصف مؤثرا في جنس الحكم. ضربت لك مثال قبل قليل، قياس الوضوء على التيمم أقرب أو على الصلاة أقرب؟ قلتم على الصلاة أقرب، عفوا على التيمم أقرب. لما؟ لأن الوصف المستخدم بين الوضوء والتيمم هو طهارة، والوصف المستخدم بين الوضوء والصلاة هو العبادة. العبادة جنس والطهارة نوع، أيهما أخص؟ النوع، فاستخدامه أقوى. فإذا تلاحظ أنا لو قلت بجامع العبادة فاستخدمت جنس الوصف في الحكم سيكون أضعف. وهي ثلاث درجات إذن. الدرجة الأولى الأقوى ما هي؟ تأثير عين الوصف في عين الحكم أو جنسه. الدرجة الثانية تأثير جنس الوصف في عين الحكم. الدرجة الثالثة تأثير الجنس في الجنس لأنه أكثر بعدا. الأول يسمونه مؤثر، والثاني يسمونه ملائم، والثالث يسمونه غريب. مصطلحات وفيها تفاوت، لكن هذه طريقة الكتاب. أي الأوصاف أقوى؟ المناسب المؤثر، يليه المناسب الملائم، يليه المناسب الغريب. واستخدموا حتى الأوصاف والمصطلحات بطريقة لها دلالة. المناسب المؤثر يعني الذي ثبت تأثيره، هذا قلنا متى؟ لما يؤثر عين الوصف في عين الحكم أو جنسه. الدرجة الثانية ما اسمها؟ المناسب الملائم. متى؟ إن أثر جنس الوصف في عين الحكم فيسمونه مناسب ملائم. الدرجة الأبعد المناسب الغريب. لماذا سموه غريب؟ قال لأنه غريب فعلا عن تصرفات الشريعة، لا تستخدم أجناس الأحكام في التعليل في الاستعمال، ولا أجناس الأوصاف في الأحكام. الشريعة عادة تعمد إلى أوصاف أقرب. في طريق في حديث العرابي، من علل بكونه جماعا ومن علل بكونه هتكا لحرمة الشهر، أي الوصفين أعم؟ نعم الأعم كونه هتكا لحرمة الشهر، لأن حرمة الشهر قد تهتك بالأكل وبالشرب وبالجماع، ومن علل بالجماع استخدم الوصف الأدق. ودائما في استخدام الوصف المناسب، استخدام الوصف الأخص هو أقوى في الاستعمال في التعليل. نعم. وبالجملة متى أفضل الحكم إلى مصلحة علل بالوصف المشتمل عليها ثم إن ظهر تأثير؟ ثم إن ظهر بدأ يتكلم على درجات المناسبة بناء على قوة تأثير الوصف في الحكم. ثم إن ظهر تأثير عينه في عين الحكم أو جنسه بنص. إن ظهر تأثير عينه، الضمير يعود إلى ماذا؟ عين الوصف في عين الحكم أو جنسه، جنس الحكم يعني. نعم. بنص أو إجماع فهو المؤثر. هيركز معي كل مرتبة الآن سيضرب لها مثالا يوضح لك تماما الصورة التي نتكلم عن مستوى التأثير فيها. كقياس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض لمشقة التكرار. طيب هذا مثال. تقاس الأمة على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض لمشقة التكرار. ركز معي، فين الأصل؟ الحرة، والفرع الأمة، الحكم سقوط الصلاة، العلة المشتركة مشقة الحيض. يعني طالما سقطت الصلاة عن الحرة بسبب الحيض فيسقط أيضا عن الأمة لاشتراكهما في العلة. العلة الموجودة في الحرة موجودة في الأمة. في ملحظ على هذا المثال ما هو؟ كونه ثبت بالنص. كيف؟ الدليل ما ورد في الحرة فقط، الدليل ورد عاما، فهو أيضا مثال تقديري حتى يتضح لك بالمثال ليس إلا. لكن الأوضح منه قياس العبد على الأمة في تنصيف الحد، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ورد النص أين؟ في الأمة، والعلة كونها رقيقا فيقاس عليها العبد بجامع الرق في كل منهما. نعم. ولا يضر ظهور مؤثر آخر معه في الأصل فيعلل بالكل، كالحيض والعدة والردة يعلل منع وطء المرأة بها. مر منكم هذا في مجلس الأسبوع الماضي أن في مسائل العلة أنه يجوز أن يعلل الأصل بأكثر من علة. ضرب مثالا هنا، لا يضر ظهور مؤثر آخر معه في الأصل فيعلل بالكل كالحيض والردة والعدة، يعني يمنع وطأ المرأة لكونها حائضا، لكونها مرتدة، لكونها معتدة، كل ذلك موانع تعلل بها الأحكام. نعم. وكقياس تقديم الأخ للأبوين في ولاية النكاح على تقديمه في الإرث، فالأخوة متحدة نوعا. طيب انتبه معي، فاتنا أن نذكر في المثال الأول على تقدير صحته الأمة والحرة، أين الحكم؟ سقوط الصلاة. هذا لاحظ، نتكلم عن عين الحكم. ما الوصف المؤثر؟ الوصف المؤثر مشقة الحيض. مشقة الحيض الموجودة في الحرة عينه موجود في الأمة. تلاحظ كيف تأثير عين الحكم؟ إذن نتكلم عن مشقة حيض، فلما تكلمنا عن عين الوصف في عين الحكم أصبح هذا في أقوى درجات إثبات المناسبة. ولو أتينا للمثال الأكثر سلامة، قياس العبد على الأمة في تنصيف الحد، عين الحكم هو تنصيف الحد، وجئنا أيضا إلى عين الوصف وهو كونه الرق ومشتركا. طب هل لقائل أن يفرق؟ للخصم لو أراد أن يعترض ممكن يعترض على الذكورة والأنوثة. طب لو جئنا بلاش الحد، سراية العتق، لو أعتق بعض العبد قال يدك حرة لوجه الله، يقول الفقهاء سرى العتق فيه. طيب إذا سرت العتاقة في العبد فهل تسري في الأمة؟ ستقول نعم، وتقول العلة مشتركة، وهذا من تأثير عين الوصف في عين الحكم. ولقائل كما مر بك إذا جاء يعترض فعليه أن يثبت فرقا، المعترض هاهون عليه أن يثبت فرق. ومنه قول بعض الفقهاء أنا أفرق فأقول يسري العتق في العبد الذكر لمعنى غير موجود في الأنثى. كيف؟ يقول العبد إذا عتق واكتسب الحرية نال من الأحكام ما يستقل بما لا يتحقق مثله في المرأة، قال كبعض التكاليف والولايات والقوامة وأمثالها، فيشرع سراية العتق لتحصيل مصالح ومراتب لا تنال المرأة ولو عتقت، فلا يسري فيها العتق قياسا على العبد. فهذا باب فقط تحاول أن تتأمل ما المسالك التي تعين على دقة النظر والتأمل. نعم. وكقياس تقديم الأخ، وكقياس تقديم الأخ للأبوين في ولاية النكاح على تقديمه في الإرث. طيب نعم. فالأخوة، فالأخوة متحدة نوعا. طيب، الأخوة متحدة نوعا، هذا الوصف، هذا الوصف الذي اعتبره مؤثرا، عين الأخوة، يعني الأخوة لأبوين الموجودة في النكاح هي الموجودة في ماذا؟ في الإرث. لكن هل الحكم واحد؟ لا، لكن الجنس واحد، هذه ولاية نكاح وهذه ولاية إرث، أو هذا تقديم في الإرث، جنس التقديم، جنس التقديم، هذا تقديم في الولاية وهذا تقديم في الإرث، فالحكم ليس واحدا. شوف الحكم بدأ يبتعد، لكن ما الذي جعله في المرتبة الأولى؟ أن الوصف المستخدم هو عين الحكم، هو عين الوصف، عين العلة التي هي الأخوة لأبوين. فالأخوة لأبوين الموجودة في النكاح هي الموجودة في الإرث، فالوصف لما كان عينا كان أخص، كان مؤثرا أقوى، مع أن الحكم هنا ليس واحدا، واحدا بالجنس لا بالنوع، اتحد في الجنس. أي جنس؟ جنس التقديم. يعني ستقول في القياس هكذا: كما قدمنا الأخ لأبوين في إيش؟ في الإرث، سنقدمه أيضا في ولاية النكاح بجامع، بجامع المشترك. ما هو؟ الأخوة لأبوين. الأخوة لأبوين هذا هو عين الوصف، لكن الحكم المستخدم فيه في الأصل غير المستخدم في الفرع. الحكم استخدم في الأصل في التقديم في ماذا؟ في الإرث، وهنا في التقديم في الولاية. هنا نزل درجة لكنه لا يزال في رتبة أقوى أنواع المناسب وهو المؤثر. نعم. وإن ظهر تأثير جنسه فالأخوة متحدة نوعا والنكاح والإرث جنسا، بخلاف ما قبله إذ المشقة والسقوط متحدان نوعا. طيب، هذا ما شرحناه، انتهى الدرجة الأولى من درجات المناسب وهو المؤثر. نعم. وإن ظهر تأثير جنسه في عين الحكم، إن ظهر تأثير جنسه، جنس ماذا؟ الوصف، في عين الحكم. نعم. كتأثير المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض كالمسافر، فهو الملائم، إذ جنس المشقة أثر في عين السقوط. هيا انتبه معي، قياس ماذا على ماذا؟ لا، قياس المثال الذي ضربه، قياس ماذا على ماذا؟ قياس الحائض على المسافر في ماذا؟ في الإسقاط. هل الصلاة ساقطة عن المسافر؟ ها؟ طيب، مشتركان في الجنس الإسقاط، لكن سقط كله في الحيض وسقط بعضه في السفر، إذن هذا تأثير في عين الحكم أو في جنسه؟ ممتاز، في جنسه، تأثير في جنس الحكم. والوصف هل هو عينه أم جنسه؟ عين، يعني مشقة الحيض هي مشقة السفر؟ لا، إذن جنس، جنس مشقة، إذن تأثير جنس في جنس، صح؟ طب هذا الوصف الثاني أو الثالث؟ هذا، هذا الثالث، ولهذا نوزع في المثال، نوزع في هذا المثال. طوفي في الشرح ماذا قال؟ قال: تريد المثال بطريقة أسلم، لا تجعله قياسا، استخدم فقط توضيح مثال الحائض، تقول سقطت الصلاة عن الحائض لمشقة التكرار بسبب الحيض، فالحكم هو سقوط الصلاة، وهذا جنس، والسبب أو الوصف المناسب هو، ها، هو مشقة الحيض، يعني مشقة تكرار الصلاة بعد انقضاء الحيض لتكرره كل شهر، فيقول هذا وصف، ها، وصف جنس ولا عين؟ هذا، هذا وصف جنس، وصف جنس، أثر في عين المرأة الحائض، فإذا أراد تقديرا أن يقيس عليها الأمة كما مر، فيكون هذا من قياس الجنس في العين. أريد أن أقول هنا إن الوصف متى انتقلنا من عينه إلى جنسه نزلنا درجة. المشقة جنس، مشقة السفر غير مشقة الحيض. صحيح، ليس كل مشقة تعتبر مشقة تأخذ نوعا واحدا، مشقة الحيض ليس في أداء الصلاة حال حيض، يمكن أن تصلي الحائض. المشقة أين؟ في أن بعد الطهر تقضي صلوات متتابعة، هذه المشقة. المسافر مشقته حال السفر، هو متعب وسفره يقتضي التخفيف عنه، فلهذا قلنا المشقة جنس. طيب، قال فهو، فهو الملائم. هذا النوع الثاني، إذ جنس، إذ جنس المشقة أثر في عين السقوط. طيب، قلنا حتى لو استبعدنا قياس الحائض على المسافر، فهمت أن جنس المشقة جنس، والعين السقوط وصف دقيق خاص، فانتقلنا للدرجة الثانية. الثالثة، وإن ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام فهو الغريب. إن ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم، انتقلنا للرتبة الأبعد الآن. يقول مثلا، مثله القرافي بمثال يعني مر بكثير منكم في أثر علي رضي الله عنه الذي أخرجه مالك في موطئه وعنه الشافعي وسنده فيه انقطاع. على كل المثال المشهور لما قال علي رضي الله عنه في حد، في حد شارب الخمر، قال أراه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، فأرى عليه حد المفتري. قاس ماذا على ماذا؟ قاس شارب الخمر على القاذف بجامع، بجامع الافتراء. طيب، الافتراء هذا الوصف جنس ولا عين؟ يعني افتراء السكران كافتراء القاذف، إذن هو جنس. طيب، إذن الوصف هنا جنس، والحكم أيضا يعني هذا شرب خمر وهذا قذف، فهذا أيضا من البعيد جدا قياس جنس الحكم، قياس جنس الوصف في جنس الحكم. ومثال مطابق إن صح هذا عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، إلا فيكفيك أن تفهم لماذا اعتبروه غريبا. قال لأن الشريعة ما عهد عنها أن تستخدم الأوصاف المطلقة العامة لمجرد كونه حكما، لمجرد كونه وصفا وهكذا. نعم. وقيل هذا هو الملائم وما سواه مؤثر. هذه جملة في أخير الكلام، قيل هذا هو الملائم وما سواه مؤثر. نحن قسمنا الآن الوصف المناسب ثلاث درجات، مؤثر وملائم وغريب. يقول في قول عند بعض الأصوليين أن الأخير استخدامه أو تأثير جنس الوصف في جنس الحكم، يقول هذا هو الملائم، والدرجتان الأوليان مؤثر. هذا اصطلاح لفظي يكثر الخلاف فيه في كتب الأصول، فلا ينبغي أن يشوش هذا عليك. يعني لو فتحت كتاب ثاني فوجدت أصوليا يسمي هذا مؤثر وهذا ملائم وهذا غريب وقدم مؤخر وأطلق هذا المصطلح على ذلك النوع، لا يؤثر هذا عليك. إيش المطلوب؟ المطلوب فقط أن يكون عندك استيعاب لمعرفة الأشكال، لمعرفة الأنواع، لمعرفة الطرق التي تثبت بها العلة، ثم لا عليك أن تسمي هذا بذاك وأن تسمي كل واحد. المقصود فقط أن تتحقق عندك الصورة. يقول الطوفي رحمه الله في شرحه، يقول وهذا كله اختلاف اصطلاحي، ثم قال كلام جميل في هذا الباب. قال والتحقيق في هذا الباب أنك إذا عرفت مراتب الأوصاف والأحكام في العموم والخصوص، وأن الخصوص جهة قوة والعموم جهة ضعف كما تقدم، فانظر في مراتب التأثير الواقعة لك، فإن أقواها من أضعفها بعد ذلك لا يخفى عليك، وسمي أنواعها ما شئت، ولا ترتبط بتسمية غيرك ولا بتمثيله، وإنما ذكرنا تسميتهم تعريفا لاصطلاحهم وبعض أمثلتهم التي ضربوها لأنواع التأثير ثابتا للناظر، والأمر أضبط من ذلك. يقول إذا لا يشوش عليك هذا مؤثر، هذا ملائم، هذا غريب، افهم أنها درجات ثم سميها ما شئت. وإذا جئت تستخدم القياس فكلما استخدمت وصفا أخص في حكم أخص كان في مقام القياس إثباتا أقوى للعلل، وكلما ابتعدت وانتقلت من العين إلى الجنس في الوصف أو في الحكم بدأ يضعف عندك إثبات الوصف المناسب، وبالتالي سيضعف القياس، وبالتالي فللمخالف لك في القياس أن يعترض، وسيسهل عليه إثبات الفروق كلما ابتعدت لأنك تستخدم الجنس في الإثبات بالمناسبة، ثم يقول لك لا ويثبت لك فروقا. تكثر الفروق إذا استخدمت الأجناس، وتقل الفروق إذا استخدمت الأنواع، وهذا وجه كوني الأنواع في الأوصاف أو في الأحكام أقوى في التعليل. نعم. وللجنسية مراتب، فأعمها في الوصف كونه وصفا، ثم مناطا، ثم مصلحة، ثم مصلحة خاصة. هذا اللي تكلمنا عنه قبل قليل، الجنسية مراتب، أعمها في الوصف كونه وصفا. طب وكونه وصفا قد يناط به الحكم وقد لا يناط، أليس كذلك؟ الدرجة الأخص منه كونه مناطا. إيش يعني مناطا؟ متعلقا للحكم، جميل، ثم مصلحة خاصة، يعني قد يكون الحكم معللا لكن علة تعبدية فلا يصلح تعديتها، فعندئذ ننتقل إلى مصلحة خاصة وهكذا. وفي الحكم، وفي الحكم كونه حكما ثم واجبا ونحوه ثم عبادة ثم صلاة، هذه درجات. الجنس كونه حكم شرعي، الحكم قد يكون واجب، حرام، مستحب، مكروه. لما تنتقل للواجب أيضا، الواجب قد يكون عبادة وقد يكون غير عبادة. لما تنتقل إلى العبادة قد تكون صلاة وقد تكون غير صلاة. لا تنسى مثال قياس الوضوء في اشتراط النية، هل تقيس على التيمم وتقيس على الصلاة؟ إذا استخدمت التيمم استخدمت وصفا أخص وهو كونه طهارة، إذا استخدمت الصلاة استخدمت وصفا أعم وهو كونه عبادة. كلما استخدمت الوصف الأقرب كان أقوى في إثبات التعليل. وتأثير الأخص، وتأثير الأخص في الأخص أقوى. ما هو الأخص في الأخص؟ عين الوصف في عين الحكم. والأعم في الأعم يقابله. ما الأعم في الأعم؟ جنس الوصف في جنس الحكم. إيش يعني يقابله؟ قال هناك أقوى، إذن يكون هنا أضعف المراتب. والأخص في الأعم تأثير عين الوصف في جنس الحكم وعكسه. والأخص في الأعم وعكسه واسطتان، يعني تأتي بين الدرجتين اللتين هما أقوى وأضعف. نعم. وقيل الملائم ما ذكر في الغريب، والغريب ما لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع. كل هذا اصطلاحات قلت لك قبل قليل كلام الطوفي، لا تقف عنده كثيرا، فقط يشير إنه ربما تجد كلاما لبعض الأصوليين فلا يخلط هذا عليك ما فهمت. قيل الملائم ما ذكر في الغريب، والغريب ما لم يظهر تأثيره. نعم. والغريب ما لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع، نحو حرمت الخمر لكونها مسكرة، وترث المبتوتة في مرض المرأة التي بت زوجها طلاقها ثلاثا، يعني وترث المبتوتة في مرض الموت معارضة للزوج بنقيض غسله، كالقاتل إذا لم نرى الشرع إذ لم نرى الشرع التفت إلى ذلك في موضع آخر، بل هو مجرد مناسب اقترن الحكم به. نعم. وقصر قوم القياس على المؤثر لاحتمال ثبوت الحكم في غيره تعبدا، أو لوصف ثم لم نعلمه، أو لهذا الوصف المعين، فالتعيين تحكم. قلنا المناسب كم درجة أقواها؟ المناسب المؤثر. قصر قوم القياس على المؤثر. يقول بعض الأصوليين، يقول متى كانت العلة المستنبطة بالمناسبة فإن الجائز المقبول منها أن يكون مناسبا مؤثرا، إذن يرفضون ماذا؟ الملائم والغريب. لما؟ لأنها أضعف. ماذا قال؟ قال لاحتمال ثبوت الحكم في غيره تعبدا، يعني إن لم يكن مؤثرا، المؤثر هو الأقوى، تأثير العين في العين. يقول فإذا ابتعدت درجة واجهتك الاحتمالات أن يكون الحكم ثبت في غيره تعبدا، أو لوصف ثم لم نعلمه، أو لهذا الوصف المعين فالتعين به تحكم. يريد أن يقول إن الظن يضعف في إثبات كون هذا الوصف مناسبا للتعليل. والجواب ورد بأن المتبع الظن، وهو حاصل باقتران المناسب. نعم. يريد أن يقول نعم هو ظن، وكلما ضعف لا يخرج عن دائرة الظن، والظن متبع. نعم ظن أقوى من ظن، لكن لا يبطل لأنه ظن ضعيف. نعم. ولم تشترط الصحابة رضي الله عنهم في أقيستهم كون العلة منصوصة ولا إجماعية، استشهاد بتطبيقات الصحابة وأنهم حال القياس ما كانوا يستخدمون فقط قياسا مستخدما العلة المنصوصة أو حتى المجمع عليها، فكانوا يعمدون إلى البحث عن المناسبات، وقد مر بك أثر علي على فرض صحته رضي الله عنه. النوع الثاني من أي شيء؟ من إثبات العلة بالاستنباط. قلنا ثلاثة طرق، الأول وانتهينا منه هو المناسبة، الآن الثاني وهو السبر. نعم. السبر، وهو إبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إجماعا إلا واحدة فتتعين. هذا تعرف السبر، ويسمونه في الكتب الأصولية السبر والتقسيم. السبر معناه الاختبار، والتقسيم معناه الحصر. هذه الطريقة ترتكز على خطوتين اثنتين، الأولى منهما أن يحصر المعلل كل الأوصاف المحتملة أن تكون عللا. أعد معي، الخطوة الأولى هي التقسيم، ومعناه أن يحصر القائس في المثال الذي أمامه كل الأوصاف المحتملة أن تكون علة. نعود إلى مثال البر والشعير والتمر والملح. إذا أراد أن يستخدم هذه الطريقة السبر والتقسيم سيقول كالتالي: العلة في تحريم البر والشعير والتمر والملح متفاضلا إما كونه مكيلا أو مطعوما أو قوتا. يحصر يتأمل يفكر، وإذا ما في إلا هذه الثلاثة العلة المحتملة. ركز معي، هو ماذا حصل الآن؟ ماذا فعل؟ حصر، هذا يسمونه تقسيما، حصر الأوصاف المحتملة بحيث لا يبقى احتمال وارد إلا وأتى به. حصر هذه الأوصاف المحتملة يسمى تقسيما في اصطلاح الأصوليين، حصرها وانتهى. الخطوة التالية السبر، السبر الاختبار كما مر بك في مجلس الأسبوع الماضي، ومنه سمي الأداة التي يستخدمها الطبيب لقياس الجرح مسبارا. طيب، السبر اختبار هذه الأوصاف، اختبارها من أي ناحية؟ صلاحيتها للتعليل أو عدم الصلاحية. فيقول القائس، يقول الحنبلي والحنفي: العلة في الربا إما الطعم أو الكيل أو الوزن. فيقول: وجدت يثبت، عفوا، إما الكيل وإما الطعم إما القوت. يقول: ثبت عندي أن القوت لا يصلح، علة باطلة فاسدة، ويثبت كونها فاسدة، هذا اختبارها. ثم يأتي إلى علة الطعم فيثبت كونها فاسدة، يثبت مثلا أنه في قوت ما يدخل فيه الربا، إذن ليس العلة القوت. يثبت أن الماء مطعوم ولا يدخل فيه الربا، إذن ليست العلة الطعم. يقول: ها، إذن العلة هي الكيل. ويأتي الشافعي بالعكس فيثبت علة، ينفي أو يفسد علة الكيل وعلة القوت فيبقي الطعم، والمالكي بالعكس. إذن الخطوة الأولى ما هي؟ حصر الأوصاف ويسمى التقسيم. الخطوة الثانية سبرها، بمعنى اختبارها لإبطالها جميعا إلا واحدة. الواحدة التي تبقى لا تحتاج إلى إثبات صلاحيتها للعلة، ليش؟ لأنه أفسد ما عداها. طب قد يكون وراءها شيء آخر غير هذه، نحن اشترطنا أن يكون حصره مستوفيا. وبالتالي فأنا أقول طالما حصر كل الأوصاف المحتملة ثم أبطلها واحدا تلو واحد وجاء إلى الأخير، ثبت أن الأخير هذا هو العلة. فإذا علة مركبة من خطوتين، السبر والتقسيم، أي الخطوتين أول في التطبيق؟ ليش ما يقولون التقسيم والسبر؟ هذا السؤال يريدونه، يعني هو يبدأ بالتقسيم ثم السبر، فليش يقولون السبر والتقسيم؟ يقول: لأن السبر أشرف الدورين، يعني هو اللي عليه الكلام أن يختبر العلل وأن يفحصها، فكونها وظيفة أعلى قدمت التسمية بها. قال: إبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إجماعا. إجماعا يعود إلى إيش؟ إلى الإبطال؟ لا، المعلل بها إجماعا. إذن من شرط استخدام هذه الطريقة أول شيء أن يكون الحكم معللا. إيش يعني معللا؟ ليس تعبديا، هذه واضحة. إذن ما يدخل السبر في علة تعبدية. الخطوة الأولى أن يكون الحكم معللا إجماعا، يعني نتفق نحن والمخالفون والخصوم على أنه حكم معلل. قال: الخطوة الثانية إبطال كل علة علل به الحكم، قال: إلا واحدة فتتعين. نحو علة الربا الكيل أو الطعم أو القوت. هذا إيش الآن؟ هذا تقسيم. نعم. والكل باطل إلا الأولى. هذا إيش؟ هذا السبر، فأثبت العلة. نعم. فإن لم يجمع على تعليله جاز ثبوته تعبدا فلا يفيد. واضح، هذا فهمناه من التعريف. إن كان الحكم غير مجمع على تعليله فربما يكون تعبديا، إذن قد يبطل استخدام هذه الطريقة لهذا السبب. نعم. وكذلك إن لم يكن سبره حاصرا ممتاز. هذا شرط ثاني مهم. متى يصلح استخدام طريقة السبر والتقسيم؟ يعني ما شروط نجاح هذه الطريقة؟ يقول: أن يكون السبر حاصرا. إيش يعني حاصرا؟ أن تكون حصرك للأوصاف فعلا لا يبقي شيئا، خشية أن تجتهد فتتكلم على وصفين ثلاثة ثم تفاجأ أنك أهملت وصف الرابعة، فيأتي المخالف مباشرة يقول: أنا لا أوافق لا على هذا ولا ذاك، لكن العلة عندي شيء آخر أنت ما ذكرته، فيفسد قياسك لأن العلة ما خدمت بطريقة جيدة ولا استطعت أن تحصر الأوصاف. السؤال: كيف أتأكد أن تقسيمي حاصر وما أبقيت شيئا؟ قال بطريقتين: إما بموافقة الخصم يسلم لك ولا يعترض، وإما أن يعجز عن إتيان وصف غير الذي أتيت به، ما في شيء ثالث. فإذا سلم لك الخصم أو اعترض قال لا لا لا يمكن يكون في وصف آخر، قل هات. فإذا أعطاك استطاع أن يثبت أن تقسيمك ناقص، وإذا ما أعطاك فهو عاجز يسلم لك التقسيم. ولهذا قال: وكذا وكذلك إن لم يكن سبره حاصرا بموافقة خصمه. هذه الطريقة يتأكد من حصر السبر أو التقسيم بموافقة الخصم. الطريقة الثانية: أو عجزه عن إظهار وصف زائد. نعم. فيجب إذن على خصمه تسليم الحصر أو إبراز ما عنده لينظر فيه، فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه أو ببيان طرديته، أي عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه، ولا يفسد الوصف بالنقد. طيب لحظة، قال فيجب إذن على خصمه تسليم الحصر، يعني إذا لم يستطع أن يثبت وصفا زائدا على ما أتى به مخالفه في المسألة، أو يبرز ما عنده لينظر فيه، يعني ممكن يأتي يقول لا وجدت وصفا زائدا، فإذا أثبت وصفا غير الذي حصرته أنت ماذا عليك أن تفعل؟ عليك أن تجيب عنه فتفسده ببيان الوصف الذي جاء به لا يصلح. قال فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه أو كونه وصفا مضطردا، معنى الطردية عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه. خذ مثالا، لو قال الحنبلي أو الشافعي: يصح أمان العبد لأنه أمان وجد من عاقل مسلم، فيصح قياسا على الحر، بذل الأمان يعني للكافر الذي يأتي ديار المسلمين ومثلا يؤمن من القتل، الحكم يثبت للحر، فهل يقاس العبد عليه؟ لو قال الحنبلي أو الشافعي: نعم يقاس العبد على الحر، ما العلة المشتركة؟ قال كونه أمانا بذل من مسلم غير متهم، فالعبد مسلم غير متهم كما هو الحر، فأعطي حكمه في قبول أمانه. فيعترض عليه الحنفي فيقول: أنت حصرت الأوصاف في كونه حر، في كونه مسلما غير متهم. فيقول: لا، هناك وصف آخر ما أوردته وهو الحرية، وعندئذ سيفسد قياسه. فيقول: أنا علتي أن يكون حرا مسلما وليس مسلما فقط. فإذا جاء الحنفي فأثبت وصفا زائدا فعلا أحرج القائس، إما أن يقبل قوله فيفسد قياسه، أو عليه أن يجيب على هذا الوصف الزائد. كيف يجيب؟ فيقول: لا يصح القياس. يقول الحنبلي والشافعي: وصف الحرية غير معتبر هنا، أنا نظرت إليه وما رأيت وصفا مؤثرا. قال لما؟ قال: وجدت أن العبد لو أذن له في بذل الأمان قبلنا أمانه، العبد المأذون له، وبالتالي فوصف الحرية غير مؤثر، وأنت توافقني أيها الحنفي أن العبد لو أذن له سيده في أن يؤمن قبلنا أمانه بإذن سيده مع كونه ليس حرا. يمكن المناقشة وتستمر المناظرة، فيقول: نعم ليست الحرية هنا مكتسبة، لكن إذن الحر للعبد أضفع، إلى آخره. فالمقصود يعلمك الطريقة في مقام المناظرات، وأنا سأتجاوز هنا المسائل التي تتعلق بمقام المناظرة والجدل، ليست في صلب القياس لكن يذكرونها تتميما للفائدة. نعم. ولا يفسد الوصف بالنقد لجواز كونه جزء علة أو شرطها، فلا يستقل بالحكم ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه. النقد أن يوجد الحكم بلا علته، أو توجد العلة دون الحكم. قال هذا لا يفسد به الوصف. لما؟ قال لجواز أن يكون جزءا للعلة أو شرطها. يعني لو قال القائس في الربويات العلة الطعم، يجوز أن يكون جزء العلة، فيقول: طيب الماء مطعوم ولا يجري فيه الربا، أنا أفسدت عليك العلة. قال هذا لا يفسد العلل. لما؟ قال لجواز أن يكون هذا جزءا لعلة، فيكون العلة تامة مركبة من شيئين، أن يكون مطعوما مكيلا، فالماء ليس مطعوما مكيلا ونحو هذا. يريد أن يقول أيضا في مقام المناظرات: مجرد استخدام طريقة النقض وهو وجود العلة وتخلف الحكم ليس مؤثرا ولا قادحا في التعليل، وسيأتيك إن شاء الله في الدرس القادم بقوادح الاستدلال بالقياس أو قوادح التعليل، استخدام هذه المصطلحات إيش يعني نقض وفساد الاعتبار وخلاف الأصل ونحوه كله سيأتيك إن شاء الله. نعم. ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه ولا بقوله لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف فيلغى، إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه. كل هذا من أداب المناظرات وكيف يستخدم في الاعتراض والجواب. وإذا اتفق خصمان على فساد علة من عداهما فإفساد أحدهما علة الآخر دليل صحة علته عند بعض المتكلمين. يعني مثلا على سبيل المثال حنبلي وشافعي يتناظران في مسألة علة الربا. الحنبلي إيش يقول؟ يقول الكيل، والشافعي إيش يقول؟ الطعم. الاثنان متفقان على أن علة القوت فاسدة عندهما، صح؟ هي علة المالكية، وهذا واحد حنبلي واحد شافعي. طيب إذن ما يحتاجون إلى إثبات فساد علة القوت لأنها باطلة عندهما. فلما يأتيان للمناظرة هل يكفي من أحدهما أن يفسد علة خصمه فتصح علته؟ يعني هل هذا سيكون سبرا كافيا؟ يعني السبر يأتي على العلل الثلاثة، لكنهم استغنوا عن علة لأنها لاغية عندهما، فهل يكفي فقط أن يبطل علة حتى تصح علته؟ قال رحمه الله: إذا اتفق خصمان على فساد علة من عداهما فإفساد أحدهما علة الآخر دليل على صحة علته عند بعض المتكلمين والصحيح خلافه. يقول هذا ما يكفي، هذا الصحيح وأشار إليك إذن أنه يعني وقع فيه خلاف يذكر عند بعضهم. نعم. والصحيح خلافه، إذ اتفاقهما لا يقتضي فساد علة غيرهما. نعم، اتفاقهما يقضي فساد العلة عند غيرهما في ظنهما لا في نفس الأمر. نعم. وكل منهما يعتقد فساد علة غيره من حاضر وغائب فيستويان، فطريق التصحيح ما سبق. ما هو الذي سبق؟ نعم، أن يجري السبر على كل العلل التي حصرها في التقسيم. نعم، انتهينا للنوع الثالث الآن. النوع الثالث الدوران. من ماذا؟ من طرق إثبات العلة بالاستنباط. الأولى ما هي؟ المناسبة، والثانية السبر والتقسيم، وهذا الدوران أو يسمى عند بعضهم الطرد والعكس. عرفه فقال: وهو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه وعدمه بعدمه. وخالف قوم. هذه أضعف أنواع استنباط العلة. العلة المستنبطة بهذا الطريق هي أضعف طرقه. ما هو الدوران؟ قال: أن يدور الحكم مع علته وجودا وعدما، كما يحفظ العبارة كثير من طلبة العلم. فإذا دار الحكم مع علته، بمعنى حيثما وجدت العلة أو الوصف وجد الحكم، فهل هذه طريقة كافية لأن تعتبر الوصف هذا علة؟ أجب. يعني وقع اختيارك على وصف وقلت هذا هو العلة، ثم وجدت أنه كلما وجدت العلة الوصف هذا وجد الحكم، وكلما فقد الحكم، هل هذا فعلا قوي؟ طبعا وجود العلة دائما يسمى الطرد، وعدم وجودها مع عدم وجود الوصف يسمى العكس، فالمجموع يسمى طرد وعكس. مرة أخرى: دوران الحكم مع علته وجودا وعدما، دورانه معها وجودا إيش يعني؟ كلما وجدت العلة وجد الحكم، هذا يسمى الطرد، وكلما عدمت العلة عدم الحكم، هذا يسمى، فإما تسميه دوران أو تسميه طردا وعكسا. ليش أسميه طرد وعكس؟ أنه سيأتيك الآن في الرد على هذه الطريقة. يقول: الطرد وحده ليس دليلا، والعكس غير معتبر. يعني لو قال قائل: حرمت الخمر لكونها تغلي وتكون رغوة تغذف بالزبد، أو لكونها ذات رائحة نتنة كريهة، يقول هذا وصف مضطرد، كلما وجدت شرابا يرغي بزبد وفيه رائحة منتنة وجدت التحريم، فأعطاك وصفا مضطردا، أعطاك وصفا مضطردا، وفي المقابل وجد أنه كلما لغى هذا الوصف ألغي هذا الحكم، فيقول إذن ثبت عندي. هذا مما يضعف أن ثمة أوصاف مع اضطرادها وانعكاسها ليست عللا، كحركة الأفلاك مع الكواكب في الأمثلة العقلية، وهذه ليست علة. يعني ليس الكوكب يدور في الفلك وهو علة له، لا، خلقه الله هكذا مع كونه مضطردا منعكسا، فإن هذا ليس بعلة له على التحقيق. فلهذا ضعف استخدام هذه الطريقة وإن كانت مسلكا. فيقولون العكس غير معتبر والطرد غير قوي، فمجموع الأمرين لا يصلح أن يكون طريقة تثبت بها العلل. نعم. وخالف قوم لنا يوجب ظن العلية فيتبع. نعم، اعترف أنه طريقة توجب الظن، وطالما أفادت الظن فهي طريقة متبعة. قالوا الوجود للوجود طرد محض غير مؤثر. نعم، فالشيء قد يدور مع ما ليس علة له، الشيء قد يدور مع ما ليس علة له، كما يقول كحركة الأفلاك مع الكواكب، الفلك يدور والكواكب تدور وهي مرتبطة ببعضهما دوما، ومع هذا فالطرد وحده غير مؤثر، غير الطرد المحض يعني استمرار تتابع المناسبة بين شيئين واتصال العلاقة بين شيئين بطريقة مضطردة ليست مؤثرة، والعكس غير معتبر، فمجموع الأمرين نعم والعكس لا يعتبر هنا. ثم المدار قد يكون لازما للعلة أو جزءا، فتعيينه للعلية تحكم. نعم، يقول المدار يعني الذي هو ما دار عليه الوصف الذي دار عليه الحكم قد يكون ليس العلة بل لازما من لوازمها، مثل الخمر كونه سائلا يقذف بالزبد وله رائحة ليس هو العلة، هو دلالة العلة، يعني العلة الحقيقية الإسكار، لكن هذا ملازم لها، دليل ملازم يعني عادة ما يصحبه، أو جزءا من العلة فتعيينه علة تحكم. قلنا عدم تأثيرهما منفردين لا يمنع تأثيرهما مجتمعين. نعم، هو لما اعترض قال الطرد ضعيف والعكس غير معتبر، فما ظنك بطريقة تجمع بين طرف غير معتبر مع طرف ضعيف؟ أنه طريقة لاغية. قال رحمه الله عدم تأثيرهما منفردين لا يمنع تأثيرهما مجتمعين، يعني الاجتماع قد يكون له أثر فيتقوى الضعيف بالضعيف. نعم. ثم العكس وإن لم يعتبر لكن ما أفاده من الظن متبع. نعم، غاية الكلام أنه نحن نتبع ظنا لا ننكر أنه ضعيف، لكنه في الغالب في النهاية ليس باطلا محضا. واحتمال ما ذكرتم لا ينفي إفادة الظن وهي مناط التمسك. طيب، هنا انتهى الكلام عن الدوران، السطرين الآتيين الآن تتم لما يتعلق بشيء يشبه الطرد والعكس ويسمونه شهادة الأصول. وصحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس، نحو من صح طلاقه صح ظهاره، ومنع ذلك آخرون والله أعلم. تمسك بشهادة الأصول ليس قياسا، شيء يشبه القياس، يعني هذه غالبا يستخدمونها في التقعيد الفقهي، يقول من صح طلاقه صح ظهاره، يتكلمون على صحة ظهار الذمي وترتيب الأحكام عليه، الحكم جاء للمسلمين، فهل يقع من الذمي ظهار؟ ولو حصل ما الحكم؟ كيف نتعامل معه؟ فالمقصود هو هذا المثال. يقول رحمه الله أحيانا يستخدم الأصوليون إذا جاء يقول نعم الذمي يقع ظهاره وتترتب عليه الأحكام، فإذا قيل ما الدليل؟ ما يستطيع أن يقيس، فيقول وجدت دليل التلازم، هذا يسمونه شهادة الأصول، من صح طلاقه صح ظهاره، كل إنسان مكلف يقع منه الطلاق ويصحح يقع منه الظهار وتترتب عليه أحكامه، وبالتالي يدخل الذمي، هذه يسمونها الطريقة، يسمونها شهادة الأصول، وتستخدم كما قلت لكم في طريقة التقعيد الفقهي بطريقة الكليات، كل من حصل كذا أو من وقع كذا فهو كذا. أيضا يقولون مثلا في عدم وجوب الزكاة في الخيل، ما لا تجب الزكاة في ذكوره منفردة لا تجب في ذكوره وإناثه، قس هذا على الغنم، تجب الزكاة في ذكوره منفردة وفي ذكوره وإناثه مجتمعة، لو أن شخصا عنده قطيع غنم ذكور فقط تجب عليه، ذكور وإناث مجتمعة تجب عليه، كذلك البقر كذلك الغنم. فإذا جاءوا للخيل وأراد إثبات وجوب الزكاة فيها، مع أنه في حديث لا زكاة، لكن لو أراد أن يستدل ويستخدم دليلا، ما يستطيع أن يقيس الخيل على الغنم ولا على البقر ولا على الإبل، لأن بإمكانها أن تقاس على شيء آخر، جامع الحيوانية هذا وصف بعيد جدا وجنس غير معتبر، جامع الانتفاع أيضا ليس وصفا قويا، ينتفع ببعض الحيوانات ولا زكاة فيها كالطيور مثلا، فما السبيل؟ يستخدم شهادة الأصول، يقول كل حيوان وجبت الزكاة في ذكوره منفردة وفي ذكوره وإناثه مجتمعة فكذلك فيها، على كل هي طريقة يسمى كما قلت لك شهادة الأصول. قال رحمه الله صحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس. فوجه الشبه بينه وبين الكلام السابق أنها تستخدم منهجا واحدا، ما هو؟ الدوران، الطرد والعكس. مسلك الدوران كما قلت يقوم على استخدام الطرد والعكس، ثبوت الوصف مع الحكم وجودا، ثبوته معه عدما، ينتفي بانتفائه ويوجد بوجوده. شهادة الأصول نفس المبدأ، شهادة الأصول تقوم على الطرد والعكس. نحو من صح طلاقه صح ظهاره، قال ومنع من ذلك آخرون. الطوفي رحمه الله يعني يرجع الخلاف إلى مسألة تتعلق باختلاف أنظار المجتهدين وقوة إلحاقهم للأصول بالفروع، كثرة الأصول. يعني ليس كل شهادة أصول ضعيفة، بعض شهادات الأصول قوية إذا كانت كثرت شواهدها وكثرت أفرادها. طيب، هذه خاتمة نختم بها درس الليلة، هي جملة ختم بها كل ما سبق من الطرق. فلخصوا معي ما سبق. طرق العلة ثلاثة في الإساس، في الإجمال، طرق إثبات العلة: إما النص وإما الإجماع وإما الاستنباط. النص إما أن يكون صريحا أو يكون إيماء، والاستنباط وإما أن يكون مناسبة أو دورانا أو سبرا وتقسيما. ختم فقال: هذا الذي ذكرته كله لك أوصاف يستخدم طريقتها للوصول إلى اعتبارها علنا. ختم بكلام يعني سنمر به، ليس فيه لا أمثلة ولا شرح، إنما هو المقصود ختم هذه الأبواب بما لا يصلح أن يكون طريقة أو يعني بعض الطرق الفاسدة في استخدامها عللا. نعم. خاتمة: اضطراد العلة لا يفيد صحتها. ما معنى الاضطراد؟ وجودها مع الوجود. يعني كل خمر حرمت وجدنا لونها مختلفا، وجدنا طعمها قذرا، وجدنا رائحتها نتنة، هذا الوصف مضطرد لكن غير منعكس. يعني يمكن أن يكون شرابا مسكرا لكن ليس له زبد وليس له رائحة شفاف اللون، فهذا غير منعكس لكنه مضطرد. كل خمر فيه كذا، وليس كل ما عدم فيه الوصف يزول عنه الحكم. يقول اضطراد العلة فقط يعني لا يفيد صحتها. تدري ليش؟ لأنه لما كان طرد ومعه عكس كان ضعيفا، فكيف إذا انفرد الطرد وحده فهو أضعف. نعم. إذ سلامتها عن النقض لا ينفي بطلانها بمفسد آخر. لما تفسد العلة، لما تسلم العلة من النقض بمفسد واحد لا ينفي بطلانها بمفسد آخر، وبالتالي فالطرد وحده ليس دليلا. ولأن صحتها بدليل الصحة لا بانتفاء المفسد، كثبوت الحكم بوجود المقتضي لا لانتفاء المانع. أنا لما أقول تجب الصلاة على المرأة سأقول لأنها ليست حائضا، أو إيش ستقول؟ دائما الأحكام يا إخوة لا تثبت بانتفاء العلل، تثبت بماذا؟ بثبوت المقتضي، كونها مسلمة حرة عاقلة بالغة، في الأخير ستقول سالمة من الموانع. فانتفاء المانع ليس هو المثبت الحكم، ما المثبت؟ ثبوت المقتضي. وبالتالي فلما يستخدم الطرد وحده ولا يستخدم إثبات المقتضي، يستخدم نفي المانع ويقول هذا ضعيف في إثبات الأحكام. والعدالة، والعدالة بحصول المعدل لا لانتفاء الجارح. نعم، أنا أقبل شهادة شاهد وأثبت عدالته لما يزكيه أحد، لا بانتفاء الجرح. يعني لا تثبت العدالة، شخص ما جرحه أحد هل هو عدل؟ ما هو؟ مجهول، مجهول، ليس عدلا. متى يعتبره عدلا؟ شوف نفس الكلام، متى يثبت الحكم بانتفاء المانع أو بثبوت المقتضي؟ إذن انتفاء المانع الذي وجرح الجارح لا يثبت الحكم، ما الذي يثبته؟ تزكية المزكي له. نعم. وقول القائل لا دليل على فسادها فتصح معارض بأنه لا دليل على صحتها فتفسد. لو جاء استدل فقال وجدت هذا الوصف علة، قلنا ما دليلك؟ قال لأني ما وجدت دليلا على فسادها. يقول يمكن أن نعكس فنقول أيضا ما وجدت دليلا على صحتها، فمثل هذا الأسلوب لا يستخدم لإثبات الأوصاف عللا. نعم. وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة ألغاها قوم، إذ المناسب ما تلقته العقول السليمة بالقبول، وهذا ليس كذلك، إذ ليس من شأن العقلاء المحافظة على تحصيل دينار مع خسارة مثله أو مثليه. لن تدخل تجارة فيها ربح دينار وخسارة دينار، سيكون الناتج لا شيء. وفر جهدا ومالا إذن واشتغل في غيره، ومن باب أولى إذا كانت المفسدة أكثر ستدخل فيها ربح دينار وخسارة دينارين. فالعاقل ما يقبل بهذا. طيب هل يصح في الأوصاف أن أتكئ على وصف صحيح يحقق مصلحة لكن سيكون فيه مفسدة؟ الجواب لا. ولهذا لما حرم الله الخمر ماذا قال في البداية؟ قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. لكن وجود هذا غير مسوغ لاعتبار الوصف المعارض بشيء يحقق مفسدة مثلها أو أكبر منها. نعم. وأثبته قوم إذ المصلحة من الأمدي يقول في مثل هذا الوصف لا تستخدمه إلا إذا ثبت أن الوصف يحقق مصلحة لكن أيضا يثبت مفسدة. يقول نفاه الأمدي وأثبته قوم. نعم. وأثبته قوم إذ المصلحة من متضمنات الوصف والمفسدة من لوازمه فيعتبران لاختلاف الجهة كالصلاة في الدار المغصوبة، إذ ينتظم من العاقل أن يقول لي مصلحة في كذا لكن يصدني عنه ما فيه من ضرر كذا. وقد قال الله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما، فأثبت النفع مع تضمنه للإثم. طيب هذا واضح وقد قدمته لك. هذا ختام درسنا الليلة. غدا إن شاء الله تعالى سنختم باب القياس بعون المولى جل وعلا. وغدا درسنا سيشتمل على قسمين. القسم الأول خاتمة لباب القياس، فيه أنواعه: قياس الشبه وقياس العكس وقياس الاستدلال، ومسائل لطيفة مهمة: مذهب الحنفية في استخدام القياس في الكفارات والحدود، استخدام الحكمة التي مرت في أول الدرس استخدامها علة، جوازه وعدم جوازه. ثم القسم الثاني الذي أرجو أن يكون غدا مرورنا عليه مرور الكرام مع طول موضعه في الكتاب وكثرة صفحاته، وهو الأسئلة الواردة على القياس أو قوادح القياس أو يعني يسمى بأسماء متعددة. وإنما قلت إنني سأمر عليه مرورا لأنه لا يتعلق بالقياس في صلبه، بل هو متعلق بمقام المناظرة والجدل في كثير من الجمل التي مر مثالها. وبالتالي فلو ما درسها الأصولي لن يؤثر في استخدامه للقياس، يفيده في شيء واحد هو في حال الاعتراض والإجابات ومقام المناظرات، وهذا يخرجه بعض الأصولين من كتب الأصول ويخصه بمؤلفات مستقلة بمسمى الجدل أو مسمى أداب البحث المناظرة، وهو به أليق يعني في إخراجه من كتب الأصول. لكن طالما جاء في الكتاب فعلى منهجنا منذ أول المتن أن نمر به، ولهذا لن أستغرق كثيرا. في حوالي 12 طريقة لإفساد القياس أو يسمونها أسئلة واردة على القياس، اعتراضات، سأمر عادة يأتي بالسؤال أو الاعتراض وشرحه بالمثال، ثم يعلمك إذا أردت أن تسلم من هذا الاعتراض فبماذا تجيب، فهو يسلح المناظر، يعلمك يقول إذا أردت أن تبطل قياس خصمك فأمامك 12 سلاحا أو سؤالا أو اعتراضا، يقول لك متى تستخدم ذا ومتى تستخدم ذا ومتى ذاك ومتى ذاك إلى آخره، ويضرب أمثلة يمرنك عليها. في المقابل إذا قابلك مخالفك أو مناظرك بأحد هذه الأسئلة كيف تجيب، ما المخرج منها، فهي كلها مراس وتدريب على ملكة النظر والمناظرة والاحتجاج والمعارضة، أقول مع فائدتها لكن حقيقة ما ينبغي أن تشغلنا كثيرا. ولهذا فإنني أجتهد في إنهاء باب القياس بما يتعلق بأسئلتي غدا إن شاء الله، بحيث إذا من الله يبقى لنا الأسبوع القادم فقط بدرسيه